اللهم صل على سيدنا محمد. الدرس الثاني إن شاء الله أيها الإخوة هو أول درس أيضا في علم العقيدة الإسلامية. في علم العقيدة الإسلامية لعلها طبعا أول مرة نحاول إيش يعني أن ندرس وأن نشرح مبادئ العقيدة الإسلامية يعني في شكل علمي متسلسل. طبعا سوف ترون أكثر مباحث إن لم يكن كلها إن شاء الله مرت علينا وشرحناها في دروس ومحاضرات وفي خطب وفي أشياء ونقاشات، ولكن إيه نريد الآن إيش فقط أن نجمع مسائل إيش هذه العقيدة بالطريقة التي سار عليها إيش علماؤنا وأكابرنا. كما سرنا في علم التجويد سنسير في علم العقيدة طريقة ماذا؟ المتون. نأتي بمتن مشهور ومحترم ومقدر عند العلماء ونشرحه إن شاء الله شرحا متوسطا، لا نخل إيش اختصارا ولا نمل إيش تطويلا وإسهابا، شرح متوسط إن شاء الله تبارك وتعالى. الشرح الذي يعني ارتحت أن أشرحه لكم إن شاء الله، عفوا المتن الذي ارتحت أن أشرحه لكم هو متن إيه؟ الجوهرة، ربما سمع بعضكم به، جوهرة التوحيد للشيخ الإمام والولي العارف إبراهيم ابن حسن اللقاني. الإمام اللقاني رحمة الله عليه هو أحد أئمة المالكية، ولد وتوفي أي بمصر، هو من أئمة إيه المالكية بالديار إيه المصرية، متوفى سنة ألف أو سنة إيه 41 وألف الهجرة، يعني في أول القرن الحادي عشر الهجري. كما سمعتم في هذا أو في هذه الترجمة السريعة هو من كبار علماء الإسلام مالكي المذهب رحمة الله عليه، وكان أيضا إيش من أولياء الله المشاهير، وله هيبة وجلالة، كان مهابا من الملوك ومن الناس مع انقطاعه إيش عن إتيان أبواب الأمراء والملوك في عصره عصر إيه المماليك، وهو شيخ جليل كما قلنا، ويلقب أو يكنى بأبي الأمداد جمع مدد، لأن الله إيه أمده فعلا، وكان رجلا يعني إيه حامل علوم ما شاء الله ومعارف. هذه الجوهرة جوهرة التوحيد متن مبسط ولطيف جدا، أرجوزة، هي أرجوزة في الحقيقة، من بحر إيه الرجز، من بحر إيه الرجز، حمار الشعراء كما يقال، أرجوزة في 144 بيتا، أيضا متوسطة بسيطة جدا صغيرة مختصرة، في طبعا أراجيز ومنظومات في 1000 و2000 و3000، صحيح خلاصة ابن مالك في النحو في 3000 بيت، ألفيته في النحو في 1000 في 1000 بيت، ألفية ابن معطي في النحو في 1000 بيت، وفي أكثر من ذلك، ألفية العراقي، ألفية السيوطي في علم الحديث في 1000 بيت، وفي منظومات أقل من ذلك كالبيقونية في مصطلح الحديث، فهذه منظومة مختصرة فقط 144 بيتا في علم الكلام، في علم أصول الدين، في علم التوحيد، في علم الفقه الأكبر، في علم العقيدة، اسمها جوهرة التوحيد. هذا الرجل نظمها في ليلة واحدة، نظم هذه الجوهرة العجيبة في ليلة واحدة بإشارة من شيخه العارف ولي الله الشيخ الشرنوبي رحمة الله عليه، هو أشار قال له إيش يا شيخ إبراهيم اكتب نظما قصيدة يعني في علم العقيدة لعل الله ينفع بها، وقد حصل سبحان الله ونفع الله بها. شرحها الشيخ أبو الأمداد برهان الدين إبراهيم اللقاني رحمة الله عليه 3 شروح، شرحا كبيرا وشرحا إيه متوسطا وشرحا إيش مختصرا، كما شرحها ابنه الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه شرحا إيه أقرب إلى الاختصار طبعا منه حتى إلى التوسط. وأحسن شروحها وأفشاها وأعودها بالفوائد وأحفلها بها هو شرح شيخ الإسلام شيخ الأزهر إبراهيم البيجوري رحمة الله عليه، المتوفى في القرن 13 الهجري، مشهور جدا هذا، 1277 للهجرة متوفى. شيخ الأزهر كان أو علامة عنده كتب كثيرة أكثرها إيش تحشية حواش على إيه على متونه، فقيه شافعي جليل من فقهاء الشافعية، والناظم من فقهاء المالكية، وكلهم أخوة في الدين وفي العلم. وكان كما قلت لكم شيخ الأزهر وأيضا نفس الشيء كان شيخا له جلالة ومهابة، حتى أن عباس باشا الأول يعني ملك مصر كان يأتي إلى الأزهر ليحضر دروسه العلمية فلا يقوم له، وإنما يأمر بإجلاسه على كرسي جريد وراء الناس وتقول له فيجلس، له جلالة ومهابة. وكان لا يرتاد أيضا أبواب السلاطين الشيخ البيجوري رحمة الله عليه، عالم كبير من علماء الإسلام الكبار، وشرحه على الجوهرة يعرف بتحفة المريد، تحفة المريد، شرح ماذا؟ جوهرة التوحيد. فهذه الجوهرة إن شاء الله سنجعلها محور إيه؟ طبعا يعني إيه أنا أنصح لكم أن تحفظوا هذه المتون، متن الجزرية ومتن إيش الجوهرة. الآن متون بسيطة جدا ومن السهل جدا حفظها، مش صعب، مش طويل مثلا 1000 بيت، سهل يعني بعد دروس تلقى نفسك أنت إيه فهمت الأبيات وحفظتها بسهولة، كل مرة تحفظ لك 5 أبيات 6 أبيات 3 أبيات تكون إيه عرفت العقيدة وعرفت المتن. لماذا؟ لأن من حفظ المتون حاز الفنون. أنت تحفظ إيه شعرا الآن، وكلما نسيت القاعدة أو الشيء تستدعي بيت الشعر وسهل استدعائه صحيح، لكن استدعاء الكلام المنثور الطويل صعب جدا ينسى، لكن استدعاء بيت من الشعر مثل استدعاء آية ولا تشبيه، فسهل، عملية سهلة، لأنه منظوم، بيت منظوم صحيح، مقفى موزون. ولذلك يقول علماؤنا: من حفظ المتون حاز الفنون. وهذا للمبتدئين، لكن للمنتهين لا تكفي المتون، لابد أن تقرأ المتون إيش؟ والشروح والحواشي والتعليقات. كان يقولوا إيش؟ من حفظ المتون حاز الفنون، ومن قرأ الحواشي ما حصل شيء. لأنه صعب جدا تقرأ، هو معقد بشكل غير طبيعي، بقى فوق عند كل كلمة من كلمات إيش؟ الماتن نفسه الناظم، إيش؟ 5-6 صفحات تصدع أنت، بتفهمش أي حاجة، بدخل لك علم الكلام مع النحو مع الصرف مع البلاغة مع العقيدة مع التاريخ مع اللغة، مع شيء عجيب، موسوعات كانوا ما شاء الله. لكن للمنتهين من ضيع الحواشي ما حصل شيء، لازم تقرأ الحواشي هذا. فالبداية تكون بالمتون، هكذا كانت طريقة إيش؟ علماء الأقدمين إيش؟ في العلم والتعليم رضوان الله تعالى عليهم. يقول الشيخ الإمام اللقاني رحمة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بدأ المنظومة ماذا؟ بالبسملة، انتبهوا، هذه أول منظومة، وهنشوف ليش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته، على نبي جاء بالتوحيد وقد خل الدين، وفي رواية في نسخة من نسخ الجوهرة: وقد عرى الدين، أي عرية، وقد عرى أو خل الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق للحق بسيفه إلى دين الحق، أو لدين الحق، محمد العاقب لرسل ربه، بتسكين العاقب لضرورة النظم، لو بنكسر البيت، محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه، وبعد: فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لكن من التطويل كلة الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم، وهذه أرجوزة سميتها جوهرة التوحيد قد هذبتها، والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا وللثواب طامعا، وفي الثواب طامعا. لن نشرح طبعا هذه الأبيات، هذه مقدمة، ثم بعد ذلك يدخل إيش في المتن، لكن لابد أن نشرح بعضها لأن الوقت يضيق إن شاء الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الناظم رحمة الله عليه بالبسملة ائتساء واقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، حيث نزل منه أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، صحيح؟ اقرأ باسم ربك، أول ما نزل كتاب الله. وأيضا متابعة للمعصوم عليه الصلاة والسلام الذي كان يبتدئ كتبه ورسائله إلى الملوك ويعني وأمثالهم بماذا؟ بالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم النبي، وبقوله عليه الصلاة والسلام انقيادا لقوله: كل أمر ذي بال، يعني ذي شأن، لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فهو أجذم، فهو أقطع. 3 روايات بمعنى متقارب، المعنى متقاربة. وقد روى الإمام ابن ماجه، هذا رواه أحمد وصححه ابن حبان وغيره، وقد روى ابن ماجه في سننه: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد، يعني بحمد الله، فهو أقطع. إذا لدينا حديثان: البداء بالبسملة والبداء بما؟ بالحمد لله. وقد جمع الناظم بينهما، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله على صلاته. معناها الأول بسمل ثم إيش؟ ثم حمد. كانوا دقيقين، بتفننوا، عارفين، بتابعوا الأحكام وكذا والنصوص. طيب، نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا لماذا؟ النبي قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أقطع، أجذم، على اختلاف الروايات. ما هو الأمر ذو البال؟ إيش يعني كل أمر ذي بال؟ يعني كل أمر ذي شأن، يعني كل أمر مهم. وهذا البال وهذا الشأن، شأن شرعي أو عادي؟ شرعي، يعني كل أمر ذي بال أو ذي إيش؟ ذي خطر وذي شأن في نظر الشارع، الشارع يعتبره مهما، مش أنت تعتبره مهم، الشارع، الشارع بشوفه مهم. فهذا إيش؟ الأحسن، المندوب أن يبدأ بماذا؟ ببسم الله. فخرج بقوله عليه الصلاة وأفضل السلام: كل أمر ذي بال، الأمر إيش؟ الذي لا يكون ذا خطر ذا شأن، فلا يجوز أيها الإخوة ولا يشرع البسملة في محرم لذاته أو مكروه لذاته أو في ذكر محض أو في ما جعل الشارع بداءته إيش؟ غير البسملة أو في سفساف الأمور. إذن 5 أشياء، هذا مبحث فقهي، هذا مبحث إيه؟ فقهي. هل يجوز والعياذ بالله أن يسمي الإنسان إذا أراد أن يرتكب محرما لذاته كشرب الخمر يقول بسم الله رحمه؟ لا يجوز، ولو فعل ذلك استهانة كفر وخرج عن الملة. لو عملها مستهينا يعني انه ها البعيد بدا يشرب خمر بستحله انا اه وباسمي كمان باسم كفر يخرج عن بالله. لكن لو فعلها جهلا منه لا شيء عليه، لكن هو اثم بجهله لكن ما يكفر يعني انا مقصود. لكن ممنوع، ممنوع يشرب خمر. انسان جاء يسرق بسم الله الرحمن الرحيم تسرق اه، انسان ياتي فاحش يتعاطى فاحش بسم الله ممنوع، لانه هذا امر ايش ليس ذا بال، ممنوع ان يذكر ايش فيه اسم الله، لا يجتمع معصيه الله إيه واسم الله لا يجوز هذا، هذا كالهزو صحيح، هذا محرم ايش لذاته، بس محرم لغيره لا، يسن ويندب ايش ان تسمي الله. مثل ماذا؟ مثل شرب ايش شراب مغصوب، شرب شراب ايه مغصوب، شرب الشراب هذا شيء مثلا الشاي هذا مش خمر، شاي عادي شراب عادي حلال، شربه حلال ولا صحيح ما في شيء، لكن هذا الشراب مش لك انت غصبته من واحد، فالان شربه حلال ولا حرام؟ حرام. ليش اقول لك يا اخي هذا سوس هذا الشاي شو حرام؟ ايوه مش حرام لذاته، لذاته حلال، حرام لغيره لانه ايش مش ملك لك انت سرقته، لكن هل يجوز ان تذكر اسم الله عليه؟ نعم طبعا. فهمتوا كيف؟ انتبهوا، اذن لا يجوز ان يسمى الله على ايش على شيء محرم ايش لذاته، ويجوز ويندب ايش في محرم ايه لغيره. واضح؟ الوضوء بماء مغصوب حرام، حرام تسرق ماء او تغصب من واحد تجي ايش تتوضى به، لكن مسنون في الوضوء ايش البسملة، بل قال بعضهم واجب، لا وضوء ايه لمن ايه لا صلاة ايه بغير وضوء، ولا وضوء لمن ايه لم يذكر اسم الله عليه. صحيح؟ رواه احمد في مسنده، يعني بعضهم قال بالوجوب وعندهم دليل يعني قوي حتى مش اي كلام يعني. طيب فبدنا نسمع الماء المغصوب بدنا نتوضى يعني جائز، واضح؟ لانه محرم لغيره. لا يجوز ان تسمي الله في شيء مكروه لذاته كالشطرنج، الشطرنج عند بعض العلماء مكروه، ما قالوش محرم، مكروه لذاته. هاللعبة هذه فيها الهاء عن ذكر الله وفيها شيطان فعلا وفيها كذا والإنسان بغش في حاله، يعني في علماء تشددوا فيها فقال لك مكروه لذاته، في علماء حرموها وفي علماء أجزوها بشروط صعبة. طيب هذا إيش مكروه لذاته، لا يجوز أن تسمى تقول بسم الله فتحنا لا، لكن مكروه لغيره يجوز، كأكل البصل معنية إيش الذهاب إلى المسجد، أكل بصل في بيتك أنت حر كل عادي جائز مباح، لكن تأكل بصل تأتي مسجد مكروه هذا صحيح مش محرمة، والنهي في الحديث يحمل على إيش على الكراهة، من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليعتزل إيش أو في رواية فلا إيش يقرب إيه مساجدنا، فهنا النهي صور أو الأمر بالاعتزال قالوا مبنى على إيش محمول على ماذا على التكريه على الكراهة مش على الحرام، شو هذا شيء أصله حلال أكل لا شيء ما هو على الكراهة، فهذا مكروه لغيره ولا مكروه لذاته، مكروه لغيره لما فيه من أذية إيش من يجاورك في الصلاة لأذية الناس بهذه الرائحة المنتنة رائحة البصل أو الثوم. طيب لما أكل بصل أو ثوم أسمي الله؟ نعم سمي الله، لأنه هذا مش مكروه لذاته كالشطرنج، مكروه لغيره فيسمى الله عليه. آه طيب قال لك شيء أيضا بشرط إيش أنه ما يكون هذا الأمر ذو البال أو ذو الشأن، الأمر المهم الخطير جعل الشارع له بداءة غير البسملة. صحيح؟ في أشياء أنت لا تبدأها البسملة كالصلاة، تبدأها بالتكبير تحريمه، ما ينفعش تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، غلط، شو بتبتدع في الدين أنت؟ ما في، تأتي تقف وتستحضر النية وتكبر، تدخل الصلاة بالتكبير ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم الله، غلط. واضح؟ الشارع هنا جعلها إيش البداءة بتكبيرة الإحرام مش بالبسملة. طيب الخطب الدينية خطبة الجمعة وغير الجمعة النبي هل بدأها في مرة حتى المرات بالبسملة؟ لا، تبدأ بالحمد لله، خطب معروف الخطب لا تبدأ إلا بالحمد لله مش بالبسملة، إن الحمد لله الحمد لله أبدا بالحمد مباشرة، ما في تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن جاهل نقول لك ممنوع، لأن النبي عمل هيك والعلماء ولا واحد من عندك جبت هذه غلط واتبع ولا تبتدع، اتبع ولا إيه، لأنه لو كان في خير لسبقك إليه مين المصطفى، لو فيها خير تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تتفلسف، ما النبي كان عملناها كان عملها إيه وخلص يعني ريحنا، كان بدأ بالبسملة لا بالحمد لله. واضح؟ فهذا أمر لم إيه لم تجعل البسملة مبدأ إيه مبتدأ له أو بداءة له، فخلاص بنتابع الشارع فيه. صحيح؟ طيب وأيضا من الشرط ألا يكون ذكرا محضا، مش منطقي أن يكون ذكرا محضا وتبدأ بالبسملة، الذكر المحض مثل إيش مثل إيش التسبيح يعني مثل الحسبلة ومثل إيش الحوقلة ومثل التهليل إلى آخره، واحد يقول لا حول بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده، ما ينفعش تبدأ البسملة وتروح تحوقي ما ينفعش، هذا ذكر محض هذا ذكر إيه؟ محض. فإن لم يكن ذكرا محضا تبدأ بالبسملة مثل إيش؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم مش ذكر محض، انتبهوا، هو اسم الذكر بس هو ليس ذكرا محضا. فيه ذكر، فيه تسبيح قرآن، فيه تهليل، فيه تحميد، فيه حوقلة، فيه حسبلة، لكن فيه أخبار وفيه قصص وفيه أمثال وفيه عبر، صحيح؟ لذلك قال العلماء القرآن ليس ذكرا محضا، فيه ذكر لكن ليس محضا، مش ذكر صرف فقط ذكر. لكن كلمة سبحان الله ذكر محض، الحمد لله ذكر محض. فالذكر المحض لا يبدأ إيش؟ بالبسملة، واضح؟ والذكر غير المحض نعم يسن أن يبدأ إيه؟ بالبسملة، مثل القرآن الكريم، صحيح، تستعيذ في الله. وحنشوف الدرس الجاي أحكام الاستعاذة وأحكام إيش؟ البسملة في تلاوة كتاب الله العزيز تبارك وتعالى. طيب، والشيء الأخير أيها الإخوة، وألا يكون من سفساف، يعني سفاسف إيش؟ الأمور، مثل لبس النعل والبساق. سنح راح نتف شو بس في التف ممنوع، لأنه هذا من أمور يعني إيه؟ من أمور يعني النبي قال إيش؟ كل أمر إيه؟ ذي بال، هذا أمر ذو بال خطير، هذا أمر مهم شرعا، تبسوق وتلبس النعل، لبس النعل أمر مهم، بسم الله الرحمن، لا مش كويس، انتبه، ما تقوليش البسملة في كل شيء كويس، مش على خاطرك، هذا كلام شرعي علم هذا، لا ما تبسملش لما تلبس الحذاء، انتبه، هذا لبس حذاء، انتبه، هذا في شيء مش جيد، لبس الحذاء الحذاء شيء واضح جدا، فتقول بسم الله الرحمن، لا مش كويس، انتبه. كل أمر ذي بال. الآن في مشكلة أيها الإخوة، وهي كيف جمع العلماء بين الحديثين؟ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه إيش؟ بسم الله، لا يبدأ فيه إيش؟ بالحمد. طب إذا بدأنا بالبسملة لن نكون إيش؟ حالة إذ قد بدأنا إيش؟ بالحمد لله، يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، خلاص لا، البداية صارت إيش؟ بالبسملة، ما صرناش بدين إيش؟ بالحمد لله. إذا نحن لم نطبق إيش حديث إيش؟ البداءة بالحمد لله، صحيح؟ ضيعناه وطبقنا حديث البداءة بالبسملة. ولو عكسنا لصح أيضا إيه نفس الاعتراض، لو قلنا الحمد لله بسم الله الرحمن، ما ينفعش، بتكون بديت بالحمد لله ولم تبدأ إيش؟ بالبسملة. فكيف جمع علماء بين إيش؟ الحديثين وبين إيه؟ المعنيين. جمعوا بقولهم الابتداء على قسمين، هذا مبحث البلاغة مذكور في كتب إيش؟ المعاني، في كتب يعني إيه؟ البيان، البلاغة. قالوا الابتداء على قسمين، ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. يعني إيش إضافي؟ نسبي. إضافي معناها نسبي، كلمة إضافي معناها إيه؟ نسبي. ما هو الابتداء الحقيقي؟ الابتداء الحقيقي تقديم الأمر، الشيء اللي بدك تبدأ به يعني تقديم الشيء يعني بين يدي المقصود، بين يدي حقيقة دون أن يتقدمه شيء آخر، مثل البسملة فعلا، تفتح الكتاب أنت أول ما تفتح بسم الله الرحمن الرحيم الجوهر مش عارف إيه كذا كذا في كذا تأليف الشيخ الإمام، بس إيش أول شيء؟ البسملة، صحيح؟ أو حتى أول كتاب نفسه أول ما يتكلم هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كذا كذا كذا، بدأ من البسملة. كتاب الرسول الملوك كذا في رأس الكتاب مباشرة، في رأس القطاع بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بداية أو ابتداء حقيقي، قدمت البسملة بين يدي الأمر المقصود حقيقة ولم يتقدمها شيء آخر، صحيح؟ وعليها، على الابتداء عفوا، عليه، على الابتداء الحقيقي حمل العلماء حديث إيش؟ الابتداء بإيش؟ بالبسملة، قالوا الابتداء الحقيقي للبسملة. والابتداء الإضافي للحمد لله. كيف ابتداء إضافي؟ أن تبتدئ بالحمد لله بين يدي المقصود فعلا، المقصود يعني إيه؟ لذاته، وهو التأليف الكتاب مثلا أو الرسالة التي ترسلها للصديق أو لملك أو لأي شيء، تبتدئ بالحمد لله بغض النظر إن كان إيش؟ تقدمها شيء أو لم يتقدمها، فيكون إيش؟ الابتداء بها صور حقيقيا بالنسبة إيش؟ إلى ما بعده، إلى الكلام، ومضافا ليس حقيقيا إلى إيش؟ إلى ما قبله، وهي إيش؟ البسملة. وعلى الابتداء الإضافي حمل العلماء حديث إيش؟ الابتداء بالحمد لله، الابتداء بالحمد لله. واضح إن شاء الله؟ هكذا جمع العلماء، وهو جمع جيد، كل العلماء جمعوا بهذه الطريقة، معروف، هذا جواب مشهور جدا. طيب، لن نشرح طبعا إيش ما معنى الاسم، مشتق من السماء ولا من السمو، خلاف البصر الكوفيين، مباحث نحوية معقدة، وحتى كما قال أبو حيان رحمة الله عليه من كبار نحاة الأندلس ليس وراءها تحصيل، وجعلوها مباحث النحو كلام ملوش معنى في الأخير، يعني في النحو بالذات، يعني هل الاسم مأخوذ من السماء العلامة ولا من السمو الرفعة، كلام وبعدين الله عز وجل هل هو مشتق وغير مشتق ومن إيش مشتق وكذا، مباحث طويلة ما لهاش علاقة بالعقيدة، أشبه أن تكون مباحث إيش اللغة يعني والرحمن الرحيم ممكن بعدين لما أتكلم عن صفات الله نشرح هذين الاسمين الجليلين الرحمن والرحيم. لكن من أبلغ فقط بالاختصار، الرحمن أو الرحيم؟ الرحمن بلا شك. لماذا؟ قاعدة في علم البلاغة، زيادة المبنى دليل زيادة إيش؟ المعنى. عد أنت أحرف كلمة إيه؟ رحمن 5 تقريبا، رحيم 4، خلاص رحمن أكثر حروفا، إذن إيش أكثر إيش؟ معنى. واضح؟ زيادة المبنى كقاعدة تدل على زيادة إيش؟ المعنى. كلمة ضرب وكلمة ضرب، لا ضرب إيش؟ أبلغ. كلمة ذبح، كلمة ذبح، ذبح أبلغ. قتل، قتل أبلغ، صحيح؟ وهكذا. رحمن، رحيم، رحيم أخصر. طيب، والرحمن هو المنعم إيش؟ بجلائل النعم قيل، والرحيم منعم إيش؟ بدقيق النعم، بالنعم الصغيرة اللطيفة، وهذاك النعم هي الكبيرة، أبواب النعم، مفاتيح النعم، وقيل غير ذلك، فيها خلاف طويل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته. يقول الشيخ اللقاني رحمة الله عليه، الحمد لله، ما هو الحمد؟ الحمد والمدح والثناء والشكر ألفاظ أربعة متقاربة المعاني، صحيح؟ ولذلك لا يفلح أكثر الناس في التفرقة بينها. شو الحمد هو المدح يعني؟ مدحوا، حمدوا، أثنى عليه، شكروا، نفس الشيء. لا، في فروق طبعا، في إيه؟ في فروق، بدنا لن نطيل أيضا في ذكر هذه الفروق، لكن للفائدة. المشهور في تعريف الحمد أيها الإخوة أنه الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، على الجميل الاختياري. شو الثناء بالجميل يعني؟ يعني أن تذكر إيش؟ من تحمده بأمر إيش؟ حسن، بأمر جميل، مش بأمر قبيح، مش تشنأه وتتنقص، بالعكس أن تثني عليه بأمر إيش؟ بأمر جميل، بوصف جميل، بنعت جميل، بقول جميل. هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري. انتبهوا عاد، ما معنى على الجميل الاختياري؟ يعني مش الجميل الاضطراري. كيف يعني؟ يعني ما ينفعش تقول إيش؟ حمدت حسنه، غلط. شو حسنه؟ حمدت جماله، غلط. ليش طيب؟ لأنه جماله اختياري ولا اضطراري؟ اضطراري، هو لم يجمل نفسه، الله خلقه حلو، صحيح؟ ما ينفعش تقول حمدت إيه؟ جماله، غلط. بس إيش بتقول؟ مدحت جماله، صح؟ صح، مدحت جماله. إذن المدح هنا أعم ولا أخص من إيه؟ الحمد؟ أعم، انتبه، لا، المدح أعم. لماذا؟ لأن المدح يكون على الاختياري وعلى الاضطراري، الاثنين، بس الحمد لا يكون العيش على الاختياري. لكن بغض النظر أكان هذا الجميل اختياري في مقابلة نعمة أو في غير مقابلة نعمة، وسواء كان في الفضائل أو في الفواضل، وهذا هو التعريف الجامع المانع للحمد. واضح؟ فقط هذه الكلمات، تعريف جامع مانع للحمد. كيف؟ افهمنا ما معنى اختياري ومعنى اضطراري، والحمد يكون إيه، في الاضطرار ولا في الاختياري؟ في الاختياري. ولذلك لا يقال حمدت إيش؟ حسنه، حمدت طوله، حمدت سمنه، حمدت بياضه، كله غلط. مدحت هذه الأوصاف، صح. لكن هل يقال حمدت شجاعته؟ طبعا. حمدت كرمه؟ طبعا. مع أن الشجاعة أيها الإخوة أحيانا لا تتعدى إيش؟ إلى الآخرين، تكون له، تجعله مهابا يدفع عن نفسه فقط. لكن الكرم بتعدى لو بتعداش؟ بتعدى، هو يكرم على الآخرين أصلا، يكرم. لكن الشجاعة في الأغلب الأعم إلا أن تكون إيش؟ دفاعا عن قومه وعن دينه. لكن الشجاعة اللي بتخليه دائما لا يخاف ويذب عن نفسه، عن نفسه فقط، هذه بتكون إيش؟ من الفضائل ولا من الفواضل؟ من الفضائل، فضيلة. الصبر، إنسان صبور، بروح على الطبيب، بعطيه إبرة، بخلع له السن، بصير له مصاب، بصير له كذا، بتحمل، بتحمل، لا يتسخط، ولا يضعف ولا يستخذي. هذه فضيلة ولا إما الفواضل؟ يعني من الفضائل ولا الفواضل؟ لا، من الفضائل، هذا له خاصة به ما شاء الله، شجاعته، قوته، قوة تحمله، صبره، هذه الأشياء إيش كلها نعتبر إيه؟ فضائل. لكن فواضل مثل الكرم والجود، صحيح؟ مثل الكرم إيه؟ والجود، مثل الصبر على التعليم، بعلم الناس وصبور، بسمع الأسئلة والانتقادات وبرد وبعطي، هذه فواضل بغض النظر، سواء كانت إيه؟ سواء كان هذا الجميل من الفضائل أو من الفواضل، يكون إيش؟ يكون إيه؟ المدح إيه؟ متعلقا به، الحمد عفوا، يكون الحمد إيه؟ نحمده على فضائله كما نحمده على إيش؟ فواضله، في مقابلة نعمة أو في غير مقابلة نعمة. طبعا، لأنه مثلا انتبه، الفضائل عموما ما بتكون في مقابلة نعمة، كونه صبور في حد ذاته، هو صبور، صبور لنفسه، إيش دخلني صبور، صبور لحاله، صح صبور لحاله ومزبوط لكن بدنا إيه نحمد عليها، نحمد على هذه الصفة، يستحق الحمد صحيح، لكن هو إيه لم يتعلق بنا شيء من هذا الصبر، لم يعد علينا شيء منه، لكن الكرم عاد أو لم يعد. وأحيانا بكون كما قلنا إيه في مقابلة نعم بكون هو كرم عليك وجاد وأعطاك فأنت تحمده وتذكره بالكرم والجود، جائز اسمه هذا حمد، وممكن تحمده على صبره وشجاعته ورباطة قلبه وقوة جنانه وأشياء هذه لا يعود عليك شيء منها ومش بمقابلة نعمة، يجوز أيضا. فهمنا إيش الحمد؟ بس انتبهوا الآن، الحمد من حيث المورد عام ولا خاص؟ يعني هذه كلمة غير واضحة طبعا، بس احنا بدنا نحاول نتعلم كما عشان تستطيعوا تمارسوا حتى قراءة الكتب القديمة تفهموها. لما يقولك هو خاص موردا عام متعلقا، ألفاظ معقدة، مش معقدة كثير بس نحن لا نتعاطاها الآن صحيح؟ العلماء ما بيستخدموا هذه اللغة. المورد، مورد الحمد هل هو الجوارح ولا اللسان ولا القلب؟ الحمد باللسان، تحمد، تحمد بلسانك، الأصل انك تحمد بلسانك مش بالجوارح ومش بالقلب، باللسان، ولا مش صحيح؟ فهو من حيث المورد خاص ولا عام؟ خاص، فقط يتعلق غير باللسان. ومن حيث المتعلق عام ولا خاص؟ لا والله بتعلق كما قلنا ايش صح بالجميل الاختياري مش بالاضطراري، شوي هنا ايش ناقص، لكن بتعلق ايش بالفضائل وبتعلق بالفواضل، وفي مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. فمن حيث المتعلق ايش هو عام صحيح، ومن حيث المورد فقط يكون باللسان فهو خاص. فهذا معنى قولهم ايش في المورد والمتعلق، خاص موردا عام متعلقا، واضح؟ طيب نأتي الآن إلى الثناء عشان ما تنسوش، الثناء عم هذه الألفاظ الأربعة. إذا لو أردنا أن نرتبها بحسب العموم إيش بنحط؟ رقم واحد الثناء، اثنين الشكر، ثلاثة هنشوفها بعد ما نشرح الثناء. الثناء عم هذه الألفاظ لأنه إتيان ما يشعر بتعظيم من أثنيت عليه بغض النظر في مقابلة نعمة أو في غير مقابلة إيش نعمة، بغض النظر في مقابلة نعمة أو في غير إيه. وبعدين إتيان ما يشعر سواء كان بالقول أو بالفعل بالحركة بأي طريقة يعتبر إيه ثناء، مش شرط أن يكون إيش باللسان، مش شرط أن يكون إيش باللسان، فهو أعم هذه الألفاظ. بالنسبة للشكر، بالنسبة إيه للشكر، أو عفوا بلاش الشكر قبل، في عنا إيش المدح. وقلنا المدح مثل الحمد لكن يفترق عنه أنه يتعلق أيضا إيش بالجميل إيش الاضطراري، ويتعلق عنه ويمتاز منه أيضا بميزة زائدة، ما هي؟ ليس من شرطه أن يكون الممدوح من ذوي العقل. يعني أنت ما تستطيع أن تقول إيش حمدت إيش الطاولة أو حمدت القطار سرعته، غلط الكلام، هذا كلام فارغ ما ينفعش. الحمد يكون إيش دائما في حق إيش، في حق من له عقل وتمييز، لكن المدح ليس من شرطه. لذلك أنت تمدح ماذا؟ الجوهرة، تمدح لألاءها بريقها صفاءها بياضها صح؟ وهي لا تعقل جوهرة، ممكن تمدح أي شيء أنت، الشمس والقمر صحيح؟ ولك شعر المديح، تمدح القطار وسرعته وتمدح الطيارة، تمدح أي شيء بس مش تحمد، واضح؟ إذن هذا أعم ولا أخص من الحمد صار؟ أعم. إذن بنرتب الآن، إذن مين أعم، الحمد ولا المدح؟ المدح، وعلى الاضطراري وعلى الاختياري، على الاضطراري وعلى إيش؟ وعلى الاختياري، واضح؟ لذلك انتبه، نعيد مرة أخرى، هل تقول حمدت حسنه أو مدحت حسنه؟ مدحت حسنه، لماذا؟ لأن الحسن إيش؟ جميل اضطراري، شيء جميل بس اضطراري ما خلقوش في حاله، بخلاف الفضائل مثل الصبر والشجاعة ربما يكون إيش جاءت إيه بالتعمل وبالتربية وترويض النفس عليها، صحيح بلا شك تربية لا أثر كبير فيها. طيب فهذا نأتي أخيرا إيش إلى الشكر، إلى إيه الشكر، الشكر أيضا من الألفاظ العامة أيها الإخوة، الشكر من الألفاظ إيه العامة، ويكون أيضا يكون مورده عاما، يكون باللسان ويكون بالجوارح بالأركان ويكون إيش بالجنان بالضمير بالقلب، وسواء كان في مقابلة إيه نعمة أنعم بها إيش المشكور على إيش الشاكر، أو لم ينعم إيه بها عليه وإنما أنعم بها على إيش على غيره، واضح؟ إذن العموم في الشكر يكون إيش باعتبار مورده، المورد تبعه عام كثير. يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني، النعماء نعمة بدها شكر صحيح، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي ولساني والضمير المحجبة، اللسان للثناء واليد للنصرة، صحيح؟ واليد إيه؟ للنصرة والمعونة، والضمير المحجب القلب الفؤاد الجنة. لماذا؟ لاعتقاد التعظيم والمحبة، لاعتقاد التعظيم والمحبة. فهذا الشكر فهو عام إيش؟ باعتبار إيش؟ مورده، بخلاف الحمد خاص باعتبار إيه؟ يكون فقط إيش؟ باللسان. لا لا، الشكر يكون إيه؟ باللسان، ويكون باليد، ويكون إيش؟ وبسائر الأركان، ويكون بالجنان. الحمد لله، الألف واللام في الحمد للاستغراق، طبعا لابد تكون الاستغراق، صحيح؟ مظبوط؟ الحمد الألف واللام فيها للاستغراق، فكأن حمد الله تبارك وتعالى إيه؟ استغرق جميع وجوه المحامد، فكل حمد وجد أو سيوجد فهو ثابت لله تبارك وتعالى، أو مثله ثابت لله، الله يستحق مثله وأزيد منه بلا شك طبعا، يعني رب العالمين، يعني رب إيه؟ وما في نعمة إلا هو إيش؟ مصدرها تبارك وتعالى، إلا وهو خالقها، وإلا وهو معطيها بطريق المباشرة أو بطريق التسبيب والتوسيط. لذلك الحمد هنا إيه؟ للاستغراق. الحمد قال لك الحمد لله على صلاته، جمع ماذا هنا؟ صلة، والصلة هي إيش؟ العطية. كأنه قال إيش؟ الحمد لله على عطاياه، وعطايا الله جزيلة، ومواهبه إيش؟ خطيرة وكثيرة تبارك وتعالى. ثم سلام الله مع صلاته، هنا يؤخذ على الناظم ماذا؟ من يوردع اسمه الإيرادات، من يوردع على الناظم؟ في إيراد هنا على الناظم، يعني تنقيد، نقد، يؤخذ عليه شيء. قال ثم سلام الله مع صلاته، أخر الصلاة وقدم السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قال سلموا وصلوا إيه؟ تصلية ولا صلاة، قال لا، صلوا وسلموا. هو إيش عمل؟ سلموا صلى، صحيح؟ قال ثم سلام الله مع صلاته على نبي أخذ عليه. لكن هو شاطر، عالم جليل، هو إمام أمة الإسلام، ما بتفوتوش الشغلة هذه. لماذا قدم السلام هو على الصلاة؟ لضرورة النظم، طبعا معروف هو لا ينثر نثرا وينظم نظما، ودائما فيه ضرورات أو ضرائر بسموها، ضرائر أو ضرورات إيه للشعر. وعندنا كما يقول علماء اللغة وعلماء يعني النقد الأدبي، في عندنا حالتان أو حالان، حال الساعة وحال الضرورة. إيش حال الساعة؟ هي المسمى أيضا، انتبهوا، هذا اللي يقرأ نقد أدبي يقرأ حتى كتب النحو مكتوب فيها هذا المصطلح، كتب البلاغة حتى يفهم المصطلحات. في حال الساعة وفي حال الاختيار، يجوز أو لا يجوز. شو إيش حال الاختيار وحال الساعة؟ النثر. حال الساعة أو حال الاختيار هي النثر، الناثر، لأنه في حال الساعة في حال اختيار. وعكس حال الساعة وحال الاختيار حال ماذا؟ الضرورة. إيش حال الضرورة؟ يعني الاضطرار، اللي هي الشعر مضطر، شاعر هذا ما في، محكوم بالوزن القافية والروي، مسكين ما بقدر، فبضطر أحيانا إيش حتى يخلق قواعد النحو، ولا صحيح، يصرف ما لا ينصرف، ويفتح المرفوع ويرفع الكذا ويخبط، ضرورات. فهنا إيش؟ لضرورة الوزن اضطر يقول هيك. هو قال ثم سلام الله مع صلاته، لكنه أحسن إيش؟ التخلص بشكل جيد جدا، يدل على ذكائه. إيش قال؟ قال ثم سلام الله مع صلاته. ومع هذه أيها الإخوة، مع إيه؟ هذه تدخل على التابع أو المتبوع. هنشوف كيف. احنا بنقول جاء الوزير مع السلطان ولا جاء السلطان مع الوزير؟ جاء الوزير مع السلطان، تبه طبعا تدخل على المتبوع، فأشعرت بإيه؟ بأهمية الصلاة، لأن الصلاة أشرف من السلام. يقول لك لا تورد علي، ما تنتقدنيش، تتعجل انت، تفكر حالك فهمان كثير. الشيخ اللقان يقول لك لا، انا فهمان اكثر منك، ولذلك انا ايش بقول؟ ثم سلام الله مع صلاته، انا فاهم، يقول لك انا شاطر، صح، هو شاطر رحمه الله عليه، قال لك مع صلاته، عشان يفهمك إيه ان مع هذه تدخل على المتبوع. لا فلاسفه كانوا، حياتهم في العلم وعندهم عبقريه غير عاديه، متن زي هذا لا الى الان يدرس في الازهر على فكره. المتن الذي يدرس في العقيده في الازهر هو متن ايش؟ الجوهر، معروف، وشروح الجوهر، وخاصة شرح الشيخ إبراهيم إبراهيم البيجوري، تحفة المريد، إلى الآن يدرس في الأزهر الشريف لطلاب الأزهر، معروف، هذا عقيدة المسلمين. فإنسان يألف كتاب له 200 سنة 300 سنة حتى أكثر، مثلا 400 سنة 400 سنة يدرس في الأزهر في ليلة ألفها ساعتين زمان، تحطها بده يكون ذكي جدا، عبقري، وكان يلقب إيه؟ يكنى بماذا؟ بأبي الأمداد، مدد الله معطيه مدد، فاتح عليه فتوح غريبة جدا طبعا رحمة الله عليه، ففاهم هو، مع أنه هذه أرجوزة، يعني شعر ركيك ضعيف، بحر رجزة، حمار الشعراء بسموه، لكن برضو فاهم بتصرف فيها. قال ثم سلام الله مع صلاته. سلام الله، إيه سلام الله تبارك وتعالى؟ على مين السلام هنا وعمين الصلاة؟ على نبي جاء بالتوحيد، على النبي. سلام الله على النبي، سلام الله على النبي. إيه كيف يعني سلام الله؟ يعني تحية الله، والتحية من الله على أعظم خلق الله حتكون أعظم التحايا أو أعظم التحيات، ولا جرم، هي أعظم التحيات لأعظم المخلوقات. لماذا هي أعظم التحيات؟ لأنها من مين؟ من رب العالمين، من خالق الأرض والسماوات. إذا الله بده يسلم، بده يحيي نبيه، أوف، ما في أعظم. لكن إيه؟ على أعظم مين؟ المخلوقات، على سيد، على سيد العالمين، كما عند البيهقي. البيهقي قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد العالمين، لا عرش ولا فرش ولا ملك ولا جبريل ومكائيل ولا واحد مثل رسول الله. أعظم من خلق الله، أجل من خلق الله. فأعظم السلام، أعظم تحية لرسول الله، لأنها من الله بلا شك. قال ثم سلام الله. وأما من قال السلام من الله على نبيه هو تسليمه من الآفات وكذا، هذا كلام رديء يعني لا نستحبه، لأنه يشعر بالخوف، لأن النبي معناه إيه؟ معرض لأشياء وبلايا ومحن، والله بده يسلمه منها، مش جيد هذا. بالعكس، الجيد الأول تحية، تحية من الله، هذه تشعر بالتكريم والتجلة. أحسن تقول إيه؟ يسلمه من الآفات، لا ليس جيدا هذا، ليس إيه جيدا. ثم أيضا أيها الإخوة، قد قدم الله في شرعه تبارك وتعالى التسليم على الصلاة في موضع، وينه؟ عشان ما نقولش أن هذا الإمام اللقاني أخطأ ولا أبدا، في عندنا موضع مهم جدا قدم فيه التسليم على الصلاة، كلكم تعلمون ذلك، في الصلاة الإبراهيمية والتشهد. في التشهد الأول بنسلم السلام عليك أيها النبي، وبعدين إيه؟ بعد إيه؟ شهادة التوحيد نقول إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، ها؟ فقدمنا السلام، ثم إيش؟ قفينا بعد ذلك إيه؟ أو أتبعنا إيش بالصلاة، فيعني موجود هذا. لكن الأصل دائما إيش؟ الصلاة تتقدم التسليم، الصلاة تتقدم التسليم. والسلام مصدر، والسلام مصدر، ويسمى به، وهو من أسماء الله تبارك وتعالى، صحيح؟ ولهم في معناه أقاويل شرحناها في رمضان، مش هذا اللي قبله، قبل الأخير هذا. طيب، ثم سلام الله مع صلاته. ما هي الصلاة في اللغة؟ الدعاء والرحمة، صحيح؟ الدعاء معناه صلاة، والرحمة تسمى إيه؟ تسمى أيضا إيش؟ صلاة. قال الشاعر وهو الراعي، الشاعر معروف إيه؟ بالراعي، قال صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخر. صلى على عزة الرحمن، يعني إيه صلى عليها؟ إيه معناها؟ رحمها، يدعو لها بالرحمة، يدعو لها إيه؟ بالرحمة. ومعناها أيضا إيه؟ المغفرة كمان، نفس الشيء الصلاة. طيب، قال إيه؟ صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وكان من هديه عليه الصلاة وأفضل السلام أنه إذا أتاه إيش قوم أو جماعة بزكواتهم وبصدقاتهم صلى عليهم. طب لماذا كان هذا من هديه؟ للمأمورية، لأن الله أمره بذلك، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، في براءة التوبة، صحيح؟ فالنبي كان إذا يأتي أي إيش جماعة بالصدقات يصلي عليهم، يقول اللهم صل عليهم، يعني اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم. وفي إيش أثر أن إيه الإمام إيه علي عليه السلام قال لسيدنا عمر عليه رضوان الرحمة صلى الله عليك، قال له صلى الله عليك، دعا له بالرحمة. وهي حجة الإمام أحمد رحمة الله عليه وأبي يعلى صور وجماعة من أتباعه، ولم يختلفوا عليه، على الإمام أحمد، أنه يجوز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، وهذا مذهب أحمد، يجوز تصلي على واحد من الصحابة أو أحمد الصالحين استقلالا هيك، مش بالتبع. أقول يعني إيش الفرق بين التبع؟ لا، في فرق طبعا، احنا بنقول اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأتباعه، ونخش احنا وعلينا وعلى المسلمين، جاهز صل على حالك أو بنصلي حالنا، بس بالتبع انتبه، ما فيش فيها خلاف، ما فيش واحد خلاف فيها بي. وعلينا والحاضرين آمين، صح، جائز، ما في شيء. لكن إيه بالاستقلال عاد، اللهم صل عليك، صلى الله على إيه زيد من الناس، صلى الله على عمر، لا العكس، مذهب أحمد جائز، جائز، واستدل بأشياء، ومنها إيش قول علي لسيدنا عمر صلى الله عليك يا عمر، وقول النبي صلى الله اللهم صل على إيش على آل أبي أوفى، اللهم صل على إيه آل أبي أوفى، جائز. وبعضهم خالف، المهم هذه مسألة فقهية ما نطول بها. ثم سلام الله مع صلاته. طيب، صلاة الله على رسول الله ما معناها؟ اختلف في ذلك، قال بعضهم الرحمة وإعلاء الذكر، وقال بعضهم غير ذلك، قال بعضهم صلاة عليه في الدنيا وصلاة عليه في الآخرة، صلاته عليه في الدنيا برفعة ذكره وإعلاء شأنه وإشاعة دينه وإدامته وحفظه وإعلاء شرعه في هذه الدنيا، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإعطائه لواء الحمد والمقام المحمود. هيك بتكون صلاة الله على النبي، وهذا بلا شك من إيش؟ من لوازم الصلاة، من مقتضيات أن الله صلى على النبي أن يفعل له وبه ذلك سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. آخر مسألة، وفيها مسألة كثير جدا، الصلاة مؤلفة فيها كتب، الصلاة على النبي وأحكامها وما قيل فيها وصيغها وكذا وصورها وفضائلها وفواضلها، مؤلفة فيها كتب. في كتاب الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه صور كله في الصلاة على النبي، كتاب مجلد زهاء 300 صفحة كله في الصلاة على النبي وأنواع الصلاة وكذا. في كتاب لابن القيم الجوزية مجلد أيضا في الصلاة على النبي، العلماء ألفوا بذلك مجلدات الطوال الكبار. لكن بدنا نتعرض لمسألة فقهية واحدة، ما حكم الصلاة عليه، عليها الصلاة وأفضل السلام؟ نقل الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه الإجماع، الإجماع قال في إجماع على أن الصلاة عليه، عليه الصلاة وأفضل السلام واجبة على المكلفين في العمر مرة واحدة، واجبة بس مرة واحدة، غير هيك مش واجب، بكون مندوب مستحب. لكن ما تقولش لازم نصلي عليه كل ما نسمعه، لا. القرطبي نقل الإجماع قال في إجماع إنها واجبة فقط في العمر مرة واحدة، واضح؟ وبعضهم قال هذا عكس هذا تماما، هذا إيش؟ متساهل جدا، في متشدد جدا. إيش قالوا؟ فقس اليمين يعني متشددين، قالوا تجب الصلاة عليه كلما ذكر، ودليلهم ضعيف، دليلهم إيه؟ ضعيف، ويقود إلى تأثيم الناس. صحيح؟ من يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام كلما ذكر؟ ولا واحد، قليل جدا جدا من الناس، ما يستطيع ذلك حتى العلماء والذاكرون، لأنه يذكر مرات بالملايين، النبي يذكر في خطبة جماعية في درس كل شيء يذكر، صحيح؟ النبي الرسول محمد صعب. فهذا القول إيه؟ ضعيف، هذا القول إيه؟ ضعيف. وبعضهم توسط فقال تجب الصلاة عليه في المجلس مرة، مجلس علم، مجلس ذكر، خطبة، أي شيء، على الأقل مرة في المجلس إذا عملتها خلاص. والأول بده يكون أقوى، لماذا؟ لأنه في نقل إجماع، صحيح الإجماع هذا مدخول وفي عليه إيش؟ تعاقبات وكلام، لكن مدام نقل بده يكون القول قوي، إيه؟ لابد أن يكون هذا القول قويا جدا، لأن نقل فيه إيش؟ نقل فيه الإجماع، وإن كان في هذا الإجماع كلام وكلام. طيب، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد، ما معنى أنه جاء بالتوحيد؟ أي أرسل به، ما جاء، لم يأتي به من لدن نفسه، لا، هنا تحمل كلمة جاء على إيش؟ على معنى إيش؟ أرسل، يعني على نبي أرسل بالتوحيد. أول شيء بدنا نعرف النبي. طبعا انتبهوا، نحن اليوم يمكن ما نقدرش نشرح إلا ثلاث أبيات أو أربع أبيات، بدنا نشرح كل كلمة، يعني كلما مشينا في المنظومة أكثر يصبح الشرح إيش؟ أسرع، ممكن نصير نشرح بعد ذلك سبعة أبيات، ثمانية أبيات، عشرة أبيات، ما بنعرف حسب. لكن الآن في البداية يكون الشرح بطيئا جدا، بدنا نفسر كل لفظة كل كلمة، أنا منظومة هذه علم كامل في 144 بيت، كيف بدك تمدوا هذا؟ بدك تشرح. قال على نبي، طيب النبي أو النبي، النبي مشتق من ماذا؟ لماذا سمي النبي نبيا؟ قيل من النبأ، إذن هو فعيل بمعنى إيش؟ مفعل، وقيل فعيل بمعنى مفعل كنذير، فعيل بمعنى مفعل. ما معنى نذير؟ منذر، ينذر غيره، صحيح؟ إن أنت إلا نذير، إيش نذير يعني؟ منذر، تنذر إيش؟ قومك، تنذر أمتك، فهي فعيل بمعنى إيش؟ مفعل. وقيل لا، فعيل بمعنى مفعل، أي منبأ، أنبأه فهو إيش؟ منبأ. من الذي أنبأه؟ الله. قالت من نبأك هذا؟ قال نبأني العليم. إيه؟ من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير في التحريم. الله هو الذي نبأه أو أنبأه، واضح في السورة أنه يجوز أن تقول إيه؟ أنبأه أو نبأه، لكن من أبلغ؟ نبأه، يعني نبأه بالتفصيل، أعطى الدقائق، أنبأه هكذا بالإجمال. طيب، فهو منبأ، أن الله إيش؟ أنبأه، أخبره بواسطة أو بغير واسطة؟ بواسطة، وهو مين؟ سفير رب العالمين إلى عباده المرسلين والنبيين جبريل عليه الصلاة وأفضل السلام. فإذا هو إيش؟ من النبأ. هو واحد يقول لي من النبأ، لكن ليش قلنا نبي؟ مفروض قلنا نبي، صحيح؟ فنصير نبي، يا أيها النبي إنا أرسل، وهذه قراءة معروفة موجودة هذه. لكن ليش قلنا نبي؟ لغة قريش، قريش لا تقول نبي، تقول إيش؟ نبي. ولذلك لما قال له أعرابي يا نبي الله، قال لا تنبر باسمي، إنما أنا نبي الله. النبي غضب من اللغة هذه، بعرف بحبهاش، قال بحبش اللغة هذه، نبي الله، اللي تعرفوا ليش؟ لأنه أيضا كلمة نبي معناها الرجل الذي إيش أخرجه قومه في اللغة العربية. فالنبي ما حب المعنى هذا، تخلط هذا بهذا. بعدين قالوا لا تنبر. شو لا تنبر يعني؟ من النبر، على فكرة من صفات، من الصفات حندرسها إحنا، بس صفة غير عملية هي، بذكرها بعض العلماء تزايدا، لكن صفة لا علاقة لها إيش يعني حتى إيه يعني قليلا جدا. حنشوف كيف فعلم التجويد دقيقة من أدق الصفات، حنشوف في وقتها إن شاء الله. اسمها النبر، صفة إيش؟ النبر، طريقة أدائية وغريبة جدا. أنت أحيانا بتقول سمعت إنسان يقرأ يا أخي، ما غلط هو، بس قراءته فيها شيء مش قادر أفهمه. شو هو النبر؟ النبر، النبر عنده فيه مشكلة. كيف طيب النبر هذا؟ نفس الكلمة بنفس الإعراب بنفس الحروف، ما في مشكلة عنده. المشكلة بتكون في النبر، ينبرها بطريقة معينة تجعلها إيش؟ توحي لك بشيء مختلف كأنها ليست هي. حنشوف في وقتها. فالنبي قال له لا تنبر باسمي، إنما أنا نبي الله. ما تقوليش يا نبي الله، نبي، نبي الله، واضح؟ ولذلك ترك إيه الهمز فيها، مع أن الأصل، مع أن حقها أن تهمز أو لا تهمز، أن تهمز إذا قلنا أنها إيش من النبأ، فهو نبي فعيل بمعنى مفعول. وقال بعضهم بل النبي مشتق من إيش؟ من النبوة، يقول لك ينبو عن كذا، يعني يرتفع. النبو الارتفاع، صحيح؟ النبو هو إيش؟ الارتفاع. والنبوة هي إيش؟ الشيء المرتفع، الرفعة. وهذا واضح، لماذا؟ لأنه أرفع إيش؟ أرفع من غيره. ورسول عليه السلام هو أرفع خلق الله وأشرف خلق الله، وبه ترتفع إيش؟ أمته وأتباعه. هو رفيع في ذاته، صور؟ ترتفع أمته برفعته وشرفه. قال عز من قائل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كونوا أعلى شيء وأرفع شيء. وقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم ورفعتكم، واضح؟ هذا هو. فهنا واضح، وهنا من غير همز، هنا من غير إيش همز، نبي من النبوة من غير همز، واضح؟ إذا قلنا أنه من النبوة فيكون إيش؟ من غير همز، من غير همز. هذا كله كلام لغوي، لكن بدنا كلام العقيدة، علم العقيدة على نبي. من هو النبي؟ تعريف، ديفينيشن، التعريف. النبي هو إنسان حر ذكر، ولم نذكر من بني آدم هنا، نقول له إنسان على أساس الإنسان إيش؟ فقط بكون إيش؟ آدمي، لا نسمي إيش؟ الجن إيش؟ إنسانا. إنسان حر ذكر، إذن لما أقول له إيش إنسان؟ خرج الملك ولا لم يخرج؟ خرجت الملائكة. خرج الجن أو لم يخرجوا؟ خرج الجن. خرج غير هؤلاء ولم يخرج من بقية المخلوقات؟ كله خرج، صحيح؟ حر، خرج العبد ولا ما خرجش؟ خرج العبد. ما فيش نبي يكون إيش؟ من العبيد، يكون رقيقا، لابد أن يكون إيه؟ حرا. ذكر، خرج من هنا؟ الإناث، الإناث، صحيح؟ وحنشرح الآن، أمس ذكرنا هيك تاريخ سريعة. إذن هو إنسان حر ذكر مبرأ من كل عيب منفذ طبعا، يعني في الخلقة، في أي شيء، مرض، تشوه، أي شيء مبرأ ما فيه، صور؟ أوحي إليه بشرع يعمل فيه إيش؟ يعني في خاصة نفسه، ولم يؤمر بتبليغه. خذ آخر قيد هذا، فإن أمر بتبليغه فهو إيش؟ الرسول. هذا التعريف، واكتفى به الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري في التحفة. وزاد بعضهم ومعصوم وتكلم في العصمة من صغيرة ولو قبل النبوة، أكمل معاصري خلال الرسل. طبعا لأنه يكون فيه نبي وفيه رسل، لا الرسل أعلى منه، فكلامنا في النبي. فزاد بعضهم هذين القيدين على إيش؟ على التعريف الأول، على التعريف الأول. فهذا هو التعريف الجامع المانع للنبي، لابد أن نشرحه. إنسان، إذا قلنا إنسان وأردنا أن نخرج الجان، الملائكة تخرج، لا يقال إيش للملائكة أنها إيش من بني الإنسان، معروف. لكن إذا قلنا إيه إنسان، ما المعروف أن إيه؟ أن الجن لا يقال فيهم إنسان، لا يقال فيهم إيش؟ مش معروف هذا لغة العرب، صحيح؟ إنس ولا جان. الله جعل مقابلة بين الإنس والجان، قال لم يطمثن أي قبلهم إنس ولا جان. إذا الجان شيء والإنس شيء، صحيح؟ فخلاص من غير تكلف. إذا خرج الجن، واحد يقول لي بس في مشاكل هنا، لماذا؟ يقول لي الله قال إنه في الجن رسل، والرسول نبي وزيادة، كما قال النووي الرسول نبي وزيادة. ما قلنا القيد يعني أوحي إليه بشرع يعمل به في نفسه ويؤمر بتبليغه، إذا صار نبي وزيادة كمان، ما فهم خلاص. فتقول لي لا الله قالته يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم رسل منكم، يعني رسل من الجن رسل من الإنس. نقول لا لا لا لا، ليس المقصود رسل منكم من الإنس من الجن، لا، المقصود رسل منكم يعني من الإنس من بعضكم، من باب إطلاق إيه البعض وإرادة إيش، عفوا الكل، إطلاق الكل وإرادة إيش البعض. واحد يقول كيف شو الفلسفة هذه؟ لا، هذه لغة العرب، هذه لغة إيه العرب. اسمع قوله تبارك وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. جعل القمر فيهن، مش صحيح، هيقول مش صحيح، القمر فقط في السماء الدنيا صح، وكيف الله قال فيهن؟ معروف، أطلق إيش الكل وأراد البعض، ظاهر الآية جعل القمر في السماوات السبع، والمقصود إيش؟ أنه في السماء الدنيا فقط، ولا مش صحيح؟ كما أن الشمس في السماء الدنيا، وهذا وارد، ما هي مشكلة. واحد يقول لي في اعتراض آخر عندي، نقول له شو هو؟ يقول الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ذكر فقط أنه إيه شرط في الرسول يكون رجلا، صحيح؟ الملائكة لا يقال فيهم رجال، إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى، والجن رجال، ليش ما يكونوش رسول يا أخي؟ من وين جبتوا الشرط هذا؟ نقول كيف هذا؟ قال قال تعالى في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قلنا لا، هذه رجال مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة، خلاص، ففسد الاستدلال، ما قالش إيه؟ قال برجال من الجن، فلما نقول رجال من الجن خلاص أصبحت مقيدة، والله قال إلا رجالا، ولما نقول رجال هكذا مباشرة تنصرف إلى ماذا؟ يا الإنسيين، رجال الإنس بالإطلاق هكذا. لكن تقول لي رجل من الجن، هذا شيء ثاني، رجل من الجن يعني جن يعني مش إنسان، لا، فهذه ليست حجة. وبعد الله قال من أهل القرى كمان، هذا جواب من عندي، من أهل القرى، يعني إيه معناها؟ وضح لك أنه رجال إنسيين من الناس اللي بتشوفوهم بتعرفوهم، يعني معروفين آباؤهم وأجدادهم وقبائلهم وأنسابهم وأحسابهم، صح ولا لا؟ قال من أهل القرى، فيا أنتم عن هذا القيد أيضا. فهنا إيش لدينا؟ قيدان، الرجولية وإيش، وكونهم من أهل الحضر مش من أهل البادية، صحيح؟ ومعروفون لنا، فإذا كان جن مش هنعرفه بدوي ولا حضري، مش هنعرف عنه شيء لأنه من عالم الغيب، ولا من صحيح من المغيبات. فالصحيح أن الجن ليس منهم أنبياء ولا رسل، وغاية ما وصلوا إليه درجة الصلاح، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، ما بصلوا النبوة ولا إيه حتى ولا للصديقية، ما بيكونش واحد جن صديق، لا، صالح، إنسان صالح. الصديقية درجة عالية تكون إيش للإنس لا تكون للجن، واضح؟ هذا كلام العلماء وفيه مباحث طويلة جدا. طيب، إنسان حر، فالعبد لا يكون إيش؟ لا يكون نبيا. قال إيش الفرغاني في منظومته العقدية، يمكن بعضكم قرأه وعرفه، المعروف ببدء الأمالي، وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو افتعالي، وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو افتعالي. إيش شخص ذو افتعال؟ يعني شخص غير مستقيم، بيعمل مشاكل وكذا وكبائر وغير معصوم. النبي ما يكون هيك، النبي ما يكونش أنثى، بكونش إيش عبد، وبكون الشخص إيش غير معصوم. فهو ذكر ثلاث شروط هنا، ذكر إيش ثلاثة قيود. فإذا العبد لا يكون أيضا إيش، واحد يقول طب ليش يا أخي شو التفرقة هذه؟ ليش النظر العنصرية؟ استغفر الله العظيم، هذا كفر بالله الأدب، نظر عنصري عند رب العزة، نظر عنصرية رب العالمين. لكن في قضايا اجتماعية فهمها زي ما فهم ابن خلدون، خلي واحد عبد يصير نبي، حيتبعوه الناس مش حيتبعوه، أصلا هو رسول الله وهو حر، ابن حر، ابن وهو خيار العرب، ومن صدتهم نسبا، قبيلته أحسن القبائل وقوم أحسن الأقوام، ومع ذلك لأنه إيش لم يكن غنيا ولا صاحب كنوز، إيش قالوا؟ قالوا هذا اليتيم، يتيم أبي طالب اللي كان عمه كافله، بدنا نتبعه إحنا؟ لا، مش داخل خيام الكلام هذا. وقالوا لو أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا لو واحد هيك يكون إيه ما شاء الله من الناس، يعني إيش يا إما من ثقيف يا إما من إيه من قريش، يكون غني على الأقل يا أخي، شوف. فكيف لو عبد؟ مستحيل، يقتلونه مباشرة. فأنت فهمها سيسولوجيا اجتماعيا ولا مش صحيح؟ وأنا أقول لك لحد الآن كم تطورت الأيديولوجيات والأفكار والفلسفات والعقل البشري والتعاطي الإنساني، إلى اليوم لا يزال الإنسان إنسانا وضعيفا أمام بعض الهيئات، أمام بعض إيش يعني كما يقال الاشتراطات الاجتماعية، ضعيف أي إنسان، إلا أن يكون، أنا أقول لك إلا أن يكون عبقريا، شخص عبقري في تفكيره في فلسفته في نظرته للحياة. جمهور الناس، مش بقول الدهماء، مش الدهماء، حتى المتعلمون، حتى الأغنياء، حتى المتدينون بيخضعوا للإنسان اللي بيكون عنده مرتبة، بيخضعوا للإنسان اللي بيكون عنده مال، حتى لو كان حاشاك وجزمة مليانة بالذهب، صحيح؟ نعرفين أصحاب ملايين الكل بتزلف له. أنا شفت علماء مشايخ يا أخي كيف بيخضع خضوع غريب جدا لأصحاب الأموال، والله العظيم أنا احتقرتهم في ذلك، لا أحب هذا الشيء، شيء غريب كأنه هذا الغني وغني حلفوت بعرف شيء كلمتين بصراحة، بس عنده أموال يا أخي باحترام. قلت ما شاء الله، لو تحترموا أهل العلم والصلاح وأولياء الله هذا الاحترام بتكونوا على الناس على خير كثير. شيء عجيب، وأي شيء بقوله بصموله صحيح، والله يا سيدي والله صحيح يا سيدي، ومستحيح ولا تعرف أصلا من أجلي هذا. الله يرحم الشيخ الغزالي قال فقط يعني لأنه نعل، قال نعل مليئة ذهبا بيحترموها وبقدسوها الناس. هاي الناس هيك، وعلماء هذولا علماء وعندهم شهادات وعندهم كذا، بس خلص هيك الناس صح ولا؟ كيف بده يكون وزير؟ كيف بده يكون رئيس؟ كيف بده يكون ملك؟ إيه بذوبه عنده هيك الناس. واحد يكون عبد رقيق إن شاء الله عنده كل الحكمة، ولا حيطلعون الناس ولا شو عبد يا أخي شو عبد ولا مش صحيح. الناس اليوم ممكن تكون أنت عالم كبير، ممكن تكون زي أبو حنيفة وما عندكش حتى شهادات لقب، برضو بشكوا في علمك. يقول يا أخي طيب ليش ما عنده شهادات هذا؟ يعني العلم كله هذا مش بيقنعهم، بدهم شهادات. ضعاف الناس لا زالوا ضعفاء أمام هذه الأشياء، وأنا صحيح أمام المنصب أمام اللقب أمام اللبس. يشوف واحد لابس متشرتح وأي كلام هيك برضو بيحتقروه صحيح، وتنبو أعينهم عنه ويزدرون يقول لك شاح. لذلك حتى كبار الدعاة كانوا أذكياء جدا، كانوا بيهتموا بمظهرهم، حتى الرسول كان بيهتم بمظهره، بيسوي لحيته بيزبط عمامته. قبل يخرج أصحابه كان في عنده مي هيك ينظر فيها كانها مرآة يعني تبعته، يزبط حاله فيها لأنه الناس بتتأثر بشغلات هذه. شوف ممزوعة يعني مش حاطة صح، بتنزل من عينه أنت. ناس مصخ ولا بتطلعوا المظهر، بتطلعوش الجوهر. مين اللي بتطلع بس للجوهر؟ العبقري اللي قليل جدا أن تجد مثله، اللي ما بيهتم له كل هذه الأشياء، لا بيهتم لا للقب ولا للسن ولا للغني ولا للفقه ولا للمكانة، بالمعنى الجوهر صحيح. هذا قليل جدا، ما بتلاقيش في البليون واحد منه في الأرض كلها، بتلاقيك على أعصاب اليد هذول الناس. وهذول ممكن لو وجدوا هم اللي بغيروا الحياة، هذول العباقرة اللي بأخذوا الجوهر بس ما فيه. وبقية الناس عندهم استعداد أن يكونوا فقط إيش؟ مصفقين، شاطرين للتسقيف والهتافات، معروف صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت اليوم ممكن يسقفوا لواحد ويقدسوه، بكرة يسقفوا إيه لكي يعدم، اعدموه الخائن الملعون. هاي الناس، هاي طريقة الناس. فربنا خلق الإنسان وعارف الإنسان وعارف المجتمع وعارف الناس كيف بتعاطوا مع بعضهم، عارفهم. شوف حتى المجتمعات الغربية أسوأ منا في ذلك والله، تقديس المظاهر وتقديس الألقاب شيء غير طبيعي، تقديس حقيقي عندهم الشغلات هذه والله العظيم شيء مش طبيعي. أنا رأيت وأنت رأيت كلنا رأينا خاصة هنا في الغرب في عدة وقائع، بتروح على مؤسسة معينة أو هيئة معينة حكومية في عندهم كبر غير طبيعي الأجانب صحيح، جخط غير عادية يا بس مو تنزيل أعمل لك هيك يقول له أنا فلان الفلاني اختلف في لحظة. أنا أقسم بالله استغربت، صار معي عدة مرات بقول له كذا كذا وانا بعثني فلان وعنده كذا بسيح قدامه كذا وبيته ايش تشرب كذا هيك قبل شوي كنت تتخضى. هم هيك وعادي وبعتبروها شطاره ولا باقه هذه انه هيك يلبس لكل حاله اللبوسه مع حقير بتحاقر عليك انت اكبر منه بصير لك جزمه والعياذ بالله. شو الحقاره؟ الحقاره تربيه حقيره صحيح. الاسلام ما فيش عنا زي هيك، بس وين التربيه الاسلاميه؟ هل واضحه فينا؟ بزعجنا جدا. انت بتشوف حتى منهم في التلفزيون يقول لك في دول اسلاميه وناس اسلاميين بيجي واحد كذا ما في. وزي ما قلنا دائما ألف مره في صفوف اولى وفي صفوف متاخره، الصفوف الاولى لناس معينين، وهذا كله ليس من هدي الاسلام. هدي الاسلام تجلس حيث انتهى بك المجلس، حتى لو كنت نبي، النبي كان يجلس حيث انتهى به المجلس، هو رسول الله عليه السلام. بس بنطبق الكلام هذا بنطبقوش وبنحبش نطبقه وكبير عن نفوسنا صحيح. هذا جهل، جاهليه، في جاهليه. لكن ربنا اعلم بالبشر وعارف ربنا، ولذلك هو عارف تبارك وتعالى. طيب حور كذا وقلنا ذكر، إذا الأنثى لا تكون نبية. حكى أبو المعالي وهو الجويني، أبو المعالي الجويني وأبو يعلى الموصلي رحمة الله تعالى عليه، عفوا أبو يعلى الفراء الحنبلي مش الموصلي المحدث، أبو يعلى الفراء الحنبلي أبو يعلى رحمة الله عليه الفراء الحنبلي وأبو المعالي وغيرهم حكوا الإجماع على أنه، في قالوا إجماع على أنه لم تتنبأ أنثى قط. بس هذا الإجماع أيضا مطعون بمخالفة أمثال مين؟ ابن حزم رحمة الله عليه. ابن حزم قال لا صحيح، وفي غير ابن حزم كمان، قرطبي عنده كلام شبيه أنه قال في إيش نساء كثيرات نبئنا مش أرسلنا. انتبه، لم يقع خلاف أنه لم ترسل امرأة، لا ترسل لا، لكن تتنبأ يوحى إليها بشرع وكذا ولا تؤمر بتبليغه تعمل به. فقيل بنبوة من؟ نذكرهم بالترتيب، بنبوة حواء عليه السلام قالوا هذه كانت نبية أم البشر وقيل بنبوة بعد ذلك بالترتيب بنبوة إيش؟ بنبوة سارة زوج إيش؟ إبراهيم. وبنبوة هاجر أم إسماعيل ضرتها نتقدم للأمام. وبنبوة إيش؟ أم موسى حوينا إلى أمك إيه؟ أوحينا أمك ما يوحى بنبوة أم موسى وبنبوة آسيا مرت فرعون في زمان إيه؟ موسى. وأخيرا السادسة بنبوة إيه؟ مريم. على الترتيب عشان ما نسهلش. بنبوة إيه مريم؟ قيل بنبوة هؤلاء، بعضهم قال بنبوة إيه جميعهن، قال هذه وهذه كله، وبعضهم قال بنبوة إيش بعضهن دون إيش دون بعض، وفي خلاف. ورأي الجماهير ورأينا إيه أن بعضهم حكى الإجماع، حكى إيه الإجماع أنه لم تتنبأ إيش وأنثى إيش وأنثى قط. وكون الملائكة بتكلم إيش يعني حتى مريم كما رأينا أمس أو يعني إيه أوحينا إلى أمك، هذا كله مش دليل، لأن الملائكة تكلم غير الأنبياء، ما في مشكلة، كلمت الصحابة، بتكلم الصالحين، بعض الصالحين يرى الملائكة سنراها رؤية، ما في مشكلة، ما في. وقد قال تعالى ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فأعلى ما بلغ بها الكتاب العزيز إيش الصديقية. الله هيك واضح حيو أعلى شيء الله بده يمدحها هنا، بده يمدحها، فقال أمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذن أعلى ما بلغ بها في الكتاب العزيز هو إيش مرتبة إيش الصديقية. لو كان قال لك وأمه نبية صحيح، الله ما فيش واحد يمنع بقولك نبية، بس لا قال صديقة، وهذا هو الراجح. رأي الجماهير يكون دائما إيش أرجح إن شاء الله تبارك وتعالى. ولم يقع خلاف أنه لم إيش لم ترسل امرأة، وقع خلاف في إيه في النبوة صحيح كما رأينا، لكن لم يقع خلاف إيش في الرسالة. انتبهوا في الرسالة، لماذا؟ لأن الرسالة تحتاج إيش مكامعة الخلق ومجاهدتهم ومقاتلتهم والصبر، والنساء لا يستطيعن ذلك. فهو صحيح وين هو الرسول وكان الوضع صعب جدا جدا عليه، وإيش حصل له؟ بدك امرأة تتعرض لهذه الشغلات؟ صعب جدا، لا تستطيع ذلك، لا تستطيع إيه ذلك. طيب قال لك إيه، إذن هو إيه إنسان حر ذكر مبرأ من كل منفر طبعا، أي شيء يعني ينفر منه طبع الإنسان لابد يكون هذا النبي مبرأ منه، ما بكونش مجذوم، ما بكونش في أي عيب خلقي. واحد يقول لا بس في عنا قصة أيوب، نقول هذه إسرائيليات، هذا كلام فارغ، شو قصة أيوب؟ هذه إسرائيليات لم يصح لا في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة رسول الله، ما ثبت لا في كتاب ولا في سنة إيش أن أيوب أصيب بمرض كما يقول بنو إسرائيل، وجعل الدود إيش يسعى إيش في بدنه يأكل منه ويتساقط لحمه، كان الفرخ هذا تريد أدب على الأنبياء، شو كان الفرخ هذا؟ الله لا يفعل هذا بنبيه من أنبيائه. والأرجح والله تبارك وتعالى أعلم أنه أصيب بمرض أشبه بأن يكون إيش مرضا من أمراض إيش الروماتيزم، هذا الأرجح، يعني ما كان يقدر إيش يتحرك، تصلبت إيش مفاصله وقعد فترة لا يستطيع الحركة مع آلام طبعا مبرحة، هذا الأرجح. لكن ما تقولوش مرض وسقط لحمه ويطلع منه الدود ووضعوه مش عايز ورموه على مزبلة، أعوذ بالله يا أخي، على مزبلة نبي يرمى على مزبلة؟ الله أكرم وأنبياءه أكرم عنده عليه من أن يفعل بهم هذا الفعل يا أخي، هذا إسرائيليات قبيحة وهم نسوا الأنبياء إلا ما هو أسوأ من ذلك، هذا كلام لا نأخذ به. قال لك كمان يعقوب وبيضت عيناه، هذا غير منفر، الإنسان المصاب بالكتركت أو الماء البيضاء يعني الناس تنفر منه وتتقزز منه، هذا غير مقزز. ثم أيضا جواب آخر قال به علماء العقيدة، نعم قد يقال إن ذلك حصل لهم بعد تقرير معنى نبوتهم، بعد ما صاروا أنبياء الناس عرفوا أنهم أنبياء وقع لهم ذلك، هذه الأمراض وهذه الأشياء. والكلام إنما هو فيما قارن النبوة لا ما فيما إيش أعقبها، يعني لا يبعث نبيا ويكون في هذا المرض وهذا المنفر، لكن بعد أن ينبأ وتستقر نبوته ويتقرر معنى نبوته ممكن يصاب بمرض بأي شيء يشل يعمى ممكن، وهذا جواب أيضا إيش مقبول، ما في شيء إن شاء الله. طيب بعد ذلك الكلام في العصمة نستوفيه في حلقات أخرى إن شاء الله، لأنه الكلام طويل جدا، والكلام بأنه يكون أفضل معاصري خير الرسل هذا كلام واضح، لكن بدنا نتكلم في العلاقة بين النبي والرسول كما قلنا. العلاقة هي في الفارق الأخير، أمر بتبليغه أو لم يؤمر بتبليغه، لم يؤمر هو نبي، إن أمر بتبليغه هذا الوحي والشرع الذي أنزل عليه فيكون إيش يكون رسولا، هذا هو المشهور، هذا هو وخير غير ذلك سنقوله. أما المعتزلة فلم يفرقوا بين النبي والرسول، قالوا النبي هو الرسول والرسول هو النبي، لا فرق بينهما، مترادفان. الله كيف؟ طب لماذا يعني؟ قالوا لأن الله تعالى قال في كتاب العزيز وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هي قال طب وين موضوع الحجة فيها؟ وما أرسلنا، فوصفهما إيه بالرسالة جميعهما أو كليهما، قال إيش وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني ما أرسلنا من رسول ما أرسلنا من نبي، بس هذا كلام غلط. تعرفوا ليش؟ لو كانوا مترادفين لماذا يكرران؟ هذا كلام يقبح في كلام الفصحاء، فكيف بكلام رب العالمين؟ كأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا رسول، هذا كلام له معنى صحيح؟ أو من نبي ولا نبي، كلام له معنى. والصحيح هو كلام إيش أهل السنة والجماعة، وحملت هذه الآية من سورة الحج على السنن أو سنن العربية، ولها وجه ونظائره في العربية كثير جدا أو كثيرة جدا. كيف؟ على تقدير محذوف، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي إلا إذا تمنى، هذا الكلام الصحيح، ما أرسلنا من رسول ولا نبأنا من نبي. هيك شو تقول لي وما أرسلنا من رسول ولا رسول، أو وما أرسلنا من نبي ولا نبي، تقول لي مترادفان، كلام لا معنى له، والفرق واضح بينهما، والفرق واضح بينهما. طيب العلاقة المنطقية بين الرسول والنبي ما هي؟ من أخص من أعم؟ النبي أعم طبعا، الرسول أخص، واضح؟ يعني دائرة النبوة أكثر ودائرة الرسالة، دائرة النبوة الأنبياء أكثر، لأن زي ما قلنا انتبه أنت في يعني جملة في علم المنطق وفي علم الحدود بسموها، في علم التعريفات بالذات الضبط الضوابط، إيش بيقولوا؟ زيادة الحد نقص في المحدود، احفظوها، زيادة الحد نقص في المحدود. شو الحد؟ التعريف، الديفينيشن، ديفينيشن يعني زيادة الحد. لما نقول مثلا النبي هو كل رجل، الحد هنا كثير ولا قليل؟ قليل، كل رجل، إذا أنا نبي، أنت نبي، أنت، هذا كلام فارغ طبعا، صحيح؟ لو قلنا النبي هو كل رجل معناه بصير كل البشر، يمكن 4 مليار رجل كلهم أنبياء، مظبوط ولا؟ لماذا؟ لأنه نقص في الحد، النقص في الحد يقابله زيادة إيش؟ في المحدود، في المصداق يعني تبعه، بنطبق عليه. لكن نقول لا، النبي هو كل رجل حر، بصير أقل، العبيد بيطلعوا لو في عبيد، لا، طب كل رجل حر، كل الشروط ذكرناها، مبرأ من كذا كذا، أوحي إليه كذا كذا، بصير ينقص ينقص، كل ما تزيد حد أنت، كل ما تزيد خيط في الحد، إيش بصير؟ ينقص مين؟ المحدود، ينقص المحدود. قلنا أوحي إليه بشرع، لو قلنا فقط النبي أوحي إليه إيه بشرع، الدائرة بتكون هيك، يعمل به في خاصة إيه؟ نفسه. طيب هذا النبي ويؤمر بتبليغه، لو قلنا النبي يؤمر بتبليغه، هذا النبي بصير أقل، ولا مش صحيح؟ لكن حقولنا لا، يؤمر بتبليغ هذا الرسول، لكن النبي لا يؤمر بتبليغه، صحيح؟ فزدنا حد إيش؟ ويؤمر بتبليغه، يعمل به في نفسه ويؤمر بتبليغه، زدنا كلمة يؤمر بتبليغه، جملة يؤمر بتبليغه زدناها، صحيح؟ فالزيادة في الحد قبلها نقص إيش؟ في المحدود، صحيح؟ صار أقل الآن، فدائرة الرسالة أقل ودائرة النبوة إيش؟ قال أبو ذر رضي الله، يا رسول الله كم وفاء عدة النبيين؟ سؤال، قال له قديش الأنبياء عددهم؟ قال له 100,000 و20,000. وعند ابن حبان وصححه كما قال حافظ الفتح على ما أذكر، قال 100,000 و24,000، الرسل منهم 313، وفي رواية 15. إذن أقل ولا أكثر؟ أقل بكثير، يعني 300 وبضعة عشر رسولا من 120 أو 124,000 نبي. دائرة النبوة واسعة جدا، دائرة الرسالة ضيقة جدا. إذن ليس كل نبي رسولا، طبعا ليس كل نبي رسول، لا، في أنبياء أنبياء بس مش رسل. لكن هل كل رسول نبي؟ طبعا، قبل أن يكون رسولا لابد أن يكون إيش؟ نبيا، وتنطبق عليه كل أوصاف النبي زائد يؤمر بتبليغه، واضح؟ ولذلك يقول العلماء الرسول نبي وزيادة، الرسول نبي وزيادة. هنشوف نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام، هل هو نبي رسول؟ طبعا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، وفي حديث النوم قال له إيش تقول إيش؟ ونبيك الذي أرسلت، قال أستذكرهن ورسولك الذي أرسلت، فضرب في صدري قال لا، ونبيك إيه الذي أرسلت. قال ابن عبد البر حافظ المغرب شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، نبئ النبي عليه الصلاة وأفضل السلام على رأس الأربعين، صحيح، أنت عارفين هذا الكلام، على رأس الأربعين هي نزل عليه الوحي، فجاءه في غار إيش؟ في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إن إلى ربك الرجعى، أول شيء ممتاز، نبئ. وبقيت هذه النبوة كم؟ 3 سنوات، النبي ظل نبيا غير رسول 3 سنوات. يقول ابن عبد البر نبيا غير رسول، شرفه الله بالنبوة أولا، ثم اصطفاه بعد ذلك إيش؟ بالرسالة، لما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فصار إيش؟ نبيا رسولا. إذن أرسل على إيه؟ على رأس 43، ونبع على رأس 40، وتوفي على رأس 63 في المشهور الصحيح صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الرسول نبع أولا ثم أرسل ثانيا في قول ابن عبد البر، ودليله قوي جدا والقرآن يشهد له، فشرفه الله إيش؟ وصفه بالنبوة ثم إيش؟ ثم بالرسالة صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وعلينا وعليكم المسلمين والمسلمات معهم أجمعين. طيب هذا معناها إيش؟ فقلنا إيش في قول ثاني؟ في ناس قالوا إيش؟ لا، النبي هو كل من بعثه الله وأوحى إليه، لكن لم يوحي إليه بشرع جديد، فهذا بضل نبي. فإن أوحي إليه بشرع جديد غير ما جاء به من قبلهم الأنبياء كان إيش؟ كان رسول. هذا قول قوي جدا، لكن لا أريد إيش الآن أن أشغلكم به والوقت يضيق وبعد التي، لكن قول قوي احفظوا على كل حال، وله أدلة قوية جدا، يعني لعله يفوق الأول إيش صحة، حتى مع أن الأول أشهر قول معروف كلنا نعرفه عن صغراء النبي كذا كذا، فإن أمر فهو إيش وإن لم يؤمر فهو نبي، هذا معروف وأشهر، لكن الثاني هذا قول قوي ليس بالضعيف إن شاء الله تعالى. قال على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين، وفي نسخة وقد عرى الدين عن التوحيد. ما معنى إيه جاء بالتوحيد؟ يعني أرسل بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد اعتقاد الشيء واحدا أو جعل الشيء واحدا. لما أقول لك واحد في كذا كذا اجعله واحدا، واحد الله، اعتقد إيش وحدانية الله، هذا هو. إما جعل الشيء واحدا تفعيل، وإما اعتقاد الشيء إيش واحدا، اعتقاد أحدية الشيء، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله أحسنت بالعبودية مع اعتقاد وحدانيته في إيش؟ في ذاته وصفاته وأفعاله. تعريف جمع مانع. إذن إفراد الله بالعبودية تبارك وتعالى مع اعتقاد وحدانيته ذاتا وصفات وإيه؟ وأسماء سبحانه وتعالى. وفي تعريف آخر قالوا التوحيد هو إثبات ذات ليست مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. جميل، لكن الأول أجل أوسع صحيح، إفراد الله بالعبودية مع اعتقاد أوسع. هذا الثاني إيش؟ لأنه في توحيد العبادة هذا كمان، مش توحيد العقيدة فقط، يعني في التوحيد العملي والتوحيد إيش النظري. تعريف الأول أشمل، والتوحيد النظري الله ذكره في سورة قل هو الله أحد، الله صحيح. التوحيد إيش نظري، والتوحيد العملي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا تعبدون، لا ولم صحيح عملي. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في إيه؟ في ركعتي الفجر السنة ماذا يقرأ؟ في الأولى يقرأ إيش؟ بالكافرون، وفي الثانية يقرأ إيش؟ بالإخلاص. دائما بالكافرون بالإخلاص. لماذا؟ لأنه عارف والتوحيد شرف الدين، لب الدين، جوهر الدين، أهم شيء في هذا الدين هو إيش؟ التوحيد. فسورة إيه؟ الكافرون. طب ليش نقول سورة الكافرون مش سورة الكافرين؟ بدنا نعربها، إيش نقول؟ سورة الكافرون، اعربوها. سورة إيش هذه؟ مبتدأ، وهو إيش؟ مضاف، والكافرون مضاف إليه. طيب المضاف إليه بيكون إيش؟ مجرور. هذا جمع إيش؟ مذكر سالم صحيح؟ جمع مذكر سالم يجر بماذا؟ بالياء، ويرفع إيه؟ طبعا يجر وينصب بالياء، ويرفع إيه؟ بالواو، بس هذا مرفوع. سورة الكافرون أحسنت، منع من ظهورها إيش؟ الحكاية. ولو إحنا بدنا نقول إيه؟ سورة الكافرين جائز وإعراب صحيح 100%، لكن ما تغلطش تسمع واحد يقول هي في سورة المؤمنون بتضحك. صح، هذا منع من ظهورها الحكاية، منع من ظهورها إيش؟ الحكاية. فالمصحيح صحيح جائز ما فيها شيء. فالنبي كان يقرأ بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص. سورة الكافرون فيها إيش؟ التوحيد إيش؟ العملي. وسورة الإخلاص فيها التوحيد العلمي النظري، التوحيد العلمي أي النظري. وهذا هو التعريف الذي ذكرنا لكم، احفظوه ممتاز. التوحيد هو إفراد الله بالعبودية، هذا إيش؟ عملي صحيح، لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، لا يضرع إلا إلى الله. ثم إيش الجزء الثاني؟ التوحيد إيه؟ العلمي أو النظري. إيش هو؟ مع اعتقاد وحدانيته في الذات والصفات والأفعال، هنشرح في الدروس المقبلة إن شاء الله. أو التعريف الثاني هو إثبات ذات ليست مشبهة للذوات، الله ليس كمثله شيء ولا معطل إيش عن الصفات. الله له صفات ما تعطلهاش، ما تقولش كيف سميع، يعني شو عنده ذان بسمع زينا استغفر الله العظيم، شو جعل هذا سميع يا أخي؟ يسمع كما إيه؟ كما يعلم تبارك وتعالى. بصير يبصر كما يسمع، لكن ما بسمع مثلك ولا يبصر مثلك، ولا صحيح أنت اسكت إيش الكلام هذا. على كل حال، طيب هذا إيش؟ التوحيد. واحد يقول لي طب النبي جاء بالتوحيد فقط؟ النبي جاء بالتوحيد وجاء بالصلاة وبالصيام وبالمعاملات وبالجهاد وبالميراث. نقول صح، النبي جاء بالعقيدة وجاء بالنظام شامل للحياة كلها، لكن لماذا اختصر النظم على التوحيد فقط؟ لشرفه، ولأنه جوهر الدين وعنوانه ولبه وأخطر ما في الدين، قال صحيح، وما ينفع أي شيء في الدين إذا اختل إيش؟ التوحيد. صحيح، هو عمود الدين كله توحيد الله تبارك وتعالى، لذلك اختصر عليه، قال على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. خلى الدين عن التوحيد، أي دين؟ الدين. والنبي يقول علماء النبي الوحيد الذي بعث بالتوحيد حين خلت الأرض من التوحيد، تصور، إلا بقايا قليل لا حكم لها، موحدون قلة ذكرناهم قبل هيك، حنفيون قلة لا حكم لهم وليس لهم أتباع، على أصابع اليد بنعدوا هذولا، مش أصحاب دين، ما بيشكلوش دين هذولا، صحيح؟ ما هذه لا يشكلون دينا، هذول أفراد بس في دين، أديان كلها كله وثنية. الرسول لما بعث زي ما قال، نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وعلى أصابع ليس لهم إيه؟ لا يشكلون دينا، مسالك شخصية في العباد وكذا كويس، لكن ما عندهمش أتباع ودين وكذا وطقوس ومعابد، ما في، بس المعابد والطقوس والربان والكهنة كلها وثنية والعياذ بالله. فسبحان الله بعثه الله بالتوحيد على طموس من السبل، على طموس إيه؟ من السبل، وضلال كامل من الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين. واحد يقول لي طيب عبادة الأصنام والكفر يسمى دين؟ طبعا، قال تعالى لكم دينكم ولي إيه؟ طبعا دين، دينهم الكفر عبادة الأصنام، ودين عبادة الله والتوحيد. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، طبعا في أديان غير الإسلام بس أديان كفرية، لأنه في عندك الإسلام وغير الإسلام، الإسلام هو التوحيد، غير الإسلام هو الشرك الوثنية، والله قال هذا دين الإسلام، وفي أديان أخرى، صحيح لكم دينكم ولي دين. فما تقوليش النظم غلط قال وقد خلى الدين على التوحيد، لا طبعا، غير الإسلام يسمى دينا طبعا بنص كتاب الله، قال وقد خلى الدين عن التوحيد. طيب، فأرشد الخلق للحق بسيفه، فأرشد إيه؟ الخلق، الرشد والرشد والرشاد، ومنها الإرشاد. الرشد والرشاد والرشد أيها الإخوة هو الاستقامة على الشيء مع إيه؟ مع عصبية، تستقيم على الشيء وانت إيش يعني متعصب له، متمسك به بشدة، مش أي كلام يعني، مش تمسك حرفي، تمسك إيه؟ ضعيف، لا، هذا يسمى إيه؟ الرشاد، هذا يسمى إيه؟ الرشاد. وغالب ما يستعمل إيش؟ فيما يكون بالعقل، غالب استعماله يكون إيه؟ فيما يختص بالعقل. عليكم السلام. نقول أي عقله أرشده إلى كذا. طبعا في رشاد إيش ديني وملي، صحيح؟ في رشاد ديني إيه؟ وملي، وفي إيه؟ كما قلنا الغالب قبل الدين يكون إيش؟ يكون بالعقل. العقل يرشد إيش؟ إلى أشياء معينة. طيب، وما معنى أن الله تبارك وتعالى يرشد عباده والنبي إيه يرشد إيه أمته؟ يعني يبين لهم، يبين لهم، واضح؟ وهذا بخلاف التوفيق، هذا بخلاف التوفيق. فالتبيين أعم من إيش؟ من التوفيق. التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، لكن التبيين للكل، للمسلم والكافر. المسلم إيه؟ قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اللي بده اللي بده، بس الرشاد متاح للكل، للمؤمنين وللإيه؟ الكافرين، وأنت بالخيار، وأنت إيه؟ بالخيار. طيب، إحنا لما قلنا إيه عن نبي جاء بالتوحيد، هنا الآن في ناس يقول لك هل هذا التوحيد هو المبحث والموضوع الذي يعنى العلماء ببحثه في علم التوحيد؟ طبعا، هو علم العقيدة، صحيح؟ إحنا الآن بدأنا ندرس اليوم علم العقيدة، لذلك يسمى علم التوحيد، لأنه أشرف مباحثه هو إيش؟ المختص بتوحيد الله تبارك وتعالى، ولذلك سمي بعلم التوحيد، مع أنه علم التوحيد والعقيدة لا يختص فقط إيش؟ بإيه؟ بمبحث وحدانية الله، في كلام على الأنبياء وعن الرسل، وفي جزء إيش يختص إيه بالسمعيات، صحيح؟ يعني القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والقيامة والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار والخلود، كل هذا يدخل في باب إيش؟ السمعيات وأشراط الساعة، كله داخل في السمعيات، وكله عقيدة، كل علم توحيد، لكن سميت هذه الموضوعات كلها بعلم التوحيد لأن التوحيد أشرف مباحث إيش؟ هذا العلم. وعنده هذا العلم أسماء أخرى، من يذكرها لي؟ سموه علم التوحيد وسموه إيش؟ ذكرت اليوم أنا في أول درس، سموه علم العقيدة. علم العقيدة انتبهوا عاد مصطلح محدث، ما بتلاقيش كتاب قديم إيش اسمه علم العقيدة، ما في، ما كانش هذا مصطلح أي محدث عند أي المعاصرين. زمان كانوا يسموه علم التوحيد، يسمونه علم الكلام، تسمعوا علم الكلام ولا متكلم، الفقهاء والمتكلمين والمحدثين، مش المتكلمين بيتكلموا يعني، كل بشر بيتكلموا حتى اليهود والنصارى، لا، المتكلمون هم علماء الكلام. شو علم الكلام؟ هو علم التوحيد، علم العقيدة. طب ليش بسموه علم الكلام؟ في أكثر من 7 أقوال، لأنه أشهر مباحثه صور مبحث إيش؟ في القرآن، كلام الله تبارك وتعالى، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وقيل سمي بعلم الكلام لأن عادة العلماء والمتكلمين في هذا العلم أن يبدأوا مباحثهم بقولهم المسألة الفلانية الكلام فيها كذا كذا، والكلام في المسألة العلانية كذا وكذا، بردد كلمة والكلام والكلام. وقيل لأن أصحاب هذا العلم كان لديهم اقتدار عجيب جدا على الكلام والجدال، وفعلا معروف أكثر ناس بيقدروا يناقشوا ويجادلوا ويغضوا ويعطوا ويلففوك 7 لفات علماء الكلام، لأنهم هذول مثل الفلاسفة معروف. وعلم الكلام للأسف يعني دخل في الفلسفة والمنطق، وطبعا صار في عندهم مقدمات فلسفية ومنطقية خاصة المنطقة. فالمتكلم غير فقيه، أوسع ذهنه، أوسع وعقليته أوسع، مثل فيلسوف، هو شيء مش سهل بتاخذه من هنا بيجيك من هنا، مش كالفقيه محصور بالأدلة الواضحة، لا. أكثر من 6 أو 7 أقوال لماذا سمي علم الكلام. إذن علم التوحيد اسمه علم العقيدة الآن عند المحدثين، اسمه علم الكلام، اسمه علم أصول الدين، صحيح؟ هذا الأصول، في أصول وفي فروع، إيش الفروع؟ الفقهيات، حلال وحرام وزواج وطلاق وزكاة وصيام وحج وعمرة، هذه كلها فرعيات في الأصول. أهم شيء الأصل، يشير إلى أصل العقيدة، في أصل في فرع، الأصل هو العقيدة، الفرع هو إيش؟ الأحكام، العمليات، عبادات، معاملات، إلى آخره، واضح؟ فبسموه علم أصول الدين. وآخر اسم له إيش؟ اسمه علم الفقه الأكبر. إذا في عنا إيش؟ فقهان، فقه أصغر وفقه إيه؟ أكبر. الفقه الأصغر هو الفقه اللي بتعرفوا كلكم، حلال وحرام وصلاة وزكاة وصيام وحج وعمر وطلاق وكذا، هذا اسمه الفقه الأصغر. في فقه أكبر إيش هو؟ علم العقيدة. علم إيه؟ طبعا مهم جدا هذا الأصل، هذه كله أسماء لمسمى واحد وهو علم العقيدة. علم التوحيد، علم الكلام، علم أصول الدين، علم العقيدة، علم الفقه الأكبر، كله أسماء إيش؟ لمسمى واحد، أسماء لمسمى إيه واحد، أسماء لحقيقة واحدة، أسماء لحقيقة إيه واحدة. طيب النبي إيش عليه السلام جاء إيش ليرشد الخلق إلى دين الحق، يقول الشيخ بسيفه، لدين الحق بسيفه. كيف طيب بسيفه؟ واحد يقول هاي النبي عليه السلام بعث يعني أول ما بعث بالسيف؟ مش صحيح، النبي لم يبعث بالسيف أول ما بعث، بعث بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، بالعفو، بالصفح، بالسلام وقل سلام. وظل على ذلك إلى متى؟ إلى صفر من السنة الثانية للهجرة، حين نزل قول الحق جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الآيات من سورة الحج، فصار إيش؟ فرض الجهاد. طبعا الجهاد واجب، نحن نتحدث عن إيش؟ عن الجهاد بالسيف، جهاد القرآن، جهاد الشيطان، جهاد النفس، وجهاد البيان، اللسان، هذا كل مفروض من أول. الله قال إيش؟ وجاهده إيه؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن، هذا ما في الأول، نتحدث عن جهاد السيف، هذا في صفر من السنة الثانية للهجرة. لماذا قدمه الشيخ على إيش؟ على الهدى، قال بسيفه، برضو لضرورة إيش؟ النظم، لضرورة النظم. وإلا فالواقع أن الله أرسله يهدي بالقرآن والسنة ثم بعد ذلك بالسيف. واحد يقول لي السيف يعني يهدي؟ لا، السيف لا يهدي، ونحن لا إيه؟ لا نجبر ولا نلجئ ولا نضطر أحدا إلى الإسلام والحق إيش؟ بالسيف. والمذهب الصحيح باختصار، هذه مسألة طويلة جدا جدا، هو مذهب الجماهير. الشافعي رحمة الله عليه إمامنا كان يقول الكفار يقاتلون لكفرهم، نحن بنطعشينهم كفار، هذا كلام غير صحيح. الصحيح مذهب أبي حنيفة، ومذهب من؟ ومذهب أحمد، ومذهب مالك، ومذهب غيرهم، أننا نقاتل الكفار لا لكفرهم، إنما لمعاني أخرى مثل العدوان، مثل البغي، مثل كذا مثل كذا، لكن لا لكفرهم. وطبعا أحكام الدين خاصة في باب الجهاد تؤكد أنهم لا يقاتلوا لكفرهم، ولو قوتلوا لكفرهم لكانت غاية القتال ماذا؟ الإسلام، يعني يجب أن يقاتلوا حتى يسلموا، فإذا لم يسلموا يجب أن يقتلوا جميعا. والله قال ما هذا غير صحيح، ممكن هذا القاتل إيه؟ الكافر عفوا، أن تقاتله قد يكون ذميا، وعند كثير من الفقهاء قد يكون عفوا مش قصدي مش ذميا، كتابيا، وعند غير الفقهاء حتى غير كتابيين طبعا. وإذا وافق قال لك خلاص أنا أستسلم وأدفع الجزية، ما عنديش مشكلة، تقبل منه ولا لا تقبل؟ تقبل خلاص، ويبقى على دين يهوديا كان أو نصرانيا، وهو كافر، وهو إيه؟ وهو كافر. فلو كان يقاتل لكفره، وبعدين لو كان يقاتل لكفره لوجب أن نقتل من؟ من لم يقاتل أيضا. نقتل كل كافر، نقتل الصغار، نقتل إيه وهذول الصغار طبعا، لأنه عندنا إيه القاعدة الفقهية أن هذا إيه الصغير له الآن حكم إيه أبوي، وأبواه كلاهما كافران، أبوه كافر وأمه كافرة، هيك يروا فقهاء يتبع خير الأبوين دينه، ما هو كلاهما كافر ما فيش له حكم أبائه يعني. وهذا غير صحيح، الصبيان لا يقتلون بالإجماع ولا بالصحيح، النساء لا يقتلن أيضا، والنبي نهى عن قتل النساء وعنهن كوافر، نساء كافرات ولا بالصحيح، لا تقاتل. النبي قال إذا لأجل مقاتلة ولا أجل كفر نحن إيش نقاتل نقاتلوها، يعني ما كانت هذه لتقاتل. النبي غضب، مسألة طويلة. على كل حال، إذا لما الشيخ ما معنى قوله إيش يعني إيه بسيفه وهديه الحق، تصور أن النبي اضطر، هذا معروف، اضطر لاستخدام السيف محاماة عن دينه وعن مدينته وعن أهله وعن إيه أتباعه، ولو لم يفعل إيه لاستؤصل إيه هذا الدين إيه عن أخيه، لاستؤصل شعفة هذا الدين، فكان يجب. وهذا موضوع طويل جدا. قال وهديه للحق، هديه للحق، بماذا كان النبي يهدي الحق؟ كما قلنا قبل قليل بالكتاب إيه والسنة، بالكتاب والسنة قولا وعملا. محمد العاقب للرسل ربه، محمد العاقب بالتسكين للنظم، مش العاقب، لا، محمد، محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. محمد عليه السلام اسمه علم، صحيح اسمه ايه علم، وهو في الأصل ايش منقول عن ايش عن مشتق اسم مفعول، محمد مفعل من الفعل المضعف المكرر يعني المشدد اللي هو ايش حمد، حمد فهو ايش محمد، وحمد فهو ايه محمود اسم مفعول، انتبه اسم الفاعل منها حامد صحيح لكن حمد اسم مفعول منها ايش محمود، إذا محمود مثل محمد اسم مفعول اسم مفعول، لكن أيهما أبلغ؟ محمد، لما لا يخفى من مكان إيش من مكان حمد في المبالغة عن إيه عن مكان إيش حمد، طبعا مين أبلغ؟ حمد أبلغ من حمد، زي ما قلنا زيادة المبنى تدل على زيادة إيه المعنى. وليس من نبي اختصه الله تبارك وتعالى وأمته بهذا المعنى كهذا النبي العظيم ورسول الكريم، فاسمه محمد واسمه أحمد واسمه محمود، وأمته الحمادون في السراء والضراء، ويفتتح صلاته إيش بسورة الحمد ولم صحيح وبيده لواء الحمد يوم القيامة، ويؤتى يوم القيامة المقام إيش المحمود. ما في نبي اختص هو وأمته بهذا المعنى معنى الحمد كهذا النبي العظيم. طب كويس، احنا نقول إيه محمد ونقول محمود في المعنى، هل يوجد فرق بينهما؟ طبعا طبعا، محمد مبالغة إيش في محموديته، يحمده الله وتحمده الخلائق، تحمده الملائكة والمؤمنون في الدنيا وفي الآخرة، تحمده الخلائق كلها لأنه صاحب المقام إيش المحمود. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إيش المقام المحمود؟ مقام الشفاعة العظمى، حين ينقص وينقل عنها كل الأنبياء والرسل، ولا واحد، ولا آدم إلى عيسى، الكبير لا لست لها لست لها، وكل واحد يذكر خطيئته إلا إيش إلا عيسى، عيسى ليس له خطيئة، ما قالش عملت غلط، لكن بقول لست لها، لست هناك، أنا مش تبع الشغلة، بقدرش عليها يا المنات عيسى بمريم لكن إيتو مين؟ إيتو محمد ابن عبد الله، سيد ولد آدم، سيد إيه عدنان، يعني سيد العرب، سيد عدنان، سيد ولد آدم عليه الصلاة، فيأتونه فيقول أنا لها أنا لها لا إله إلا الله الوحيد. طبعا الأمم كلها عاد، المجوس واليهود والبذيون والنصارى والكفر والملاحد والمركزين، كل الأمم لما ترى هذا الشيء تحمده. وشوفنا اليوم إيش معنى كلمة الحمد، صحيح إيش معنى كلمة إيه الحمد، تحمده على هذا إيه على هذا المقام، وبهذا المقام العظيم ما في هو الوحيد عنده عسى أن يبعثك، وزي ما قال ابن عباس كل عسى من الله إيش التحقيق، صحيح موجبة، كل عسى موجبة، مش معناها عسى يعني الله فيش الله بطمعك بعطيكاش وهو نبيه ما فيه حيعطيه، هو المقام المحمود له وهو صاحب ويعرف وصرح بذلك هو أنه صاحب المقام المحمود يوم القيامة، ما فيه هو الوحيد صاحب المقام المحمود، فمختص سبحان الله بهذه المعاني. فمحمد سواء من محموديته محمد إيه؟ وأحمد من إيش من حامديته، فهو أحمد الخلق إيش لرب الخلق لا إله إلا هو، صح ولا لا؟ مين أكثر واحد حمد ربه وبيعرف يحمد ربه وأحسن من حمد ربه؟ رسول الله، فهو أجل من حمد وأفضل من حمد، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أجل من حمد وأفضل من إيه؟ من حمد. هذا معنى إيش؟ أحمد. أحمد صيغة إيش؟ تفضيل، والله صحيح ما الحمد، يعني أحمد لربه من غيره مما سواه، أكثر واحد يحمد ربه. ولذلك حتى في مقام الشفاعة إذا قرأوا في الحديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين لما يأتي ويعني يؤذن له ثم يخر ساجدا، المهم فيقول فيفتح علي بمحامد لم يفتح على أحد بمثلها، يحمد ربه حتى هو في الدنيا ما يعرفهاش، يوم القيامة الله يلهمه ويفتح عليه بمحامد يحمد بها ربه وأشياء ولا في حياته كان يعرفها ولا أحد من البشر يعرفها، ومش البشر من الخلق لم يفتح على أحد، على أحد من الإنس من الجن من الملائكة ما في أحد، فهو أحمد. هذا معنى إيه أحمد؟ ومبشرا برسول. طب أسألكم سؤالا ذكيرا إن شاء الله، اليوم خطر لي، عيسى عليه السلام إيش قال؟ قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، سورة الصف صحيح؟ ما قال اسمه محمود، اسمه محمد. هل لو قال اسمه محمود أو محمد ونفس الشيء من جهة المعنى محمد زي محمود بس محمد أبلغ صحيح؟ في المحمودية أنه الله والملائكة يحمدوه يعني والبشر، لكن أحمد هو مين الأنسب؟ أنه عيسى يبشر بالرسول على أنه اسمه محمد ولا أحمد؟ طبعا أحمد، لازم تقول لي أحمد، القرآن قال لي 100% فيش فيها كلام، اللي بتردد بكون معناها مش يعني ما أصابش لازم من غير تردد تقول لي طبعا الأنسب أنه يقول أحمد، بس اللغز عاد ليش؟ ليش أحمد مش محمد؟ طيب إيش فيها ليش؟ طيب هذا معنى أحمد، هذا المعنى، ولو قلنا محمد أنسب لأنه أكثر واحد الله بيحمده وبيحبه وبيجله برضو مناسب جدا، ليش الفرق؟ ليش اختار المعنى الثاني؟ ما هو هذا المعنى، هذا معنى أحمد، لكن ليش؟ ليش عيسى عليه السلام بشر بهذا الاسم؟ طيب لا شوفوا، عيسى الوحيد الذي اتخذ إيش؟ إلها من دون الله، وقيل هو إله وقيل هو ابن إله صحيح؟ وتجوز به قدره، قال لهم أنا لسه أنا مش آخر واحد، حيجوا آخر واحد اللي هم بسموه المعزي هذا صح؟ كل الأنبياء بشروا به، عيسى بذكروا أكثر من مرة والأم كانت تنتظره وسألوه أنت بتصلي وين؟ بتصلي في معبد السامرة ولا في معبد أورشليم؟ قال لهم الحق الحق أقول لكم سيأتي زمان لما يأتي ملكوت الله لا يصلى لا هنا ولا هنا، ومعنى كلامه في الأرض كله يصلى، وين هذا؟ محمد قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت خمسا لم مذكور في الإنجيل، هذا صدق رسول الله وصدق عيسى إيه؟ نبي الله قال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال أنا مسجدي وعبدي كل الأرض النبي، وعيسى قال تشوفوا قال لسه احنا ديننا قاصر، قال لهم وشرعنا صغيرة ومنسوخة، تسألوني عند السامرة ولا عند أورشليم مش هذه القصة، قال لهم بعدين بيجي الملكوت الحقيقي معناه مع خاتم الأنبياء وبصير الصلاة في كل مكان الأرض كلها معبد الله بصير، هذا ما صارش إلا مع محمد عليه السلام صح ولا لا؟ فمعناه هو ببشر بإنسان أعظم منه وهو منتظر وهو ثمرة الأمم ثمرة الأنبياء صحيح؟ فأعظم ثمرة تنتظره، ولذلك هو إيه العاقب صحيح؟ محمد العاقب لرسل ربه، العاقب ما معنى العاقب؟ آخر واحد عقب الله به كلهم سبقوه ولا صحيح؟ هو آخر واحد، واحد يقول لي آه مؤخر أخره لأنه استغفر الله العظيم، شو أنت أخره؟ تعرف لماذا أخره؟ لأن الخير في تأخيره لأنه بمثابة الثمرة، والثمرة لا تكون إلا إيش؟ إلا في الآخر، ولا صحيح؟ شجرة بتكون بذرة وبتطلع وتزهر وتورق مش عارف بعدين تزهر بعدين تزهر بعد آخر شيء تثمر، وبعد ما تثمر خلاص ما بصير فيها فائدة، نأخذ ثمرة ممكن حتى إيش؟ نحرقها نقطعها وننتظر، ثمرة أهم شيء، ومحمد هو الثمرة. ثمرت شجرة النبوة والرسالة وانا صحيح ومش هيك وبس، وبه ختمت، والأعجب من هيك وبه إيش ابتدئت، فهو أول نبي وآخر نبي، كان نبيا وآدم لسه إيش لم يخلق، آدم كان إيش طينا هيك وماء، قال له متى نبئت؟ قال إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، وهو وهذا شرحناه مرة في رمضان شرحنا عجيبا صح؟ نقل عن التقي السبكي شرح عجيب غريب رحمة الله عشان التقي السبكي في رمضان هذا الأخير، فبدنا نعيده على كل حال. طيب فهذا هو فعيس عشان بده يفهم الناس انه ايش اصل الدين والركن الركين هو التوحيد ما فيه، والإنسان يكون أقرب إلى الله بمقدار عبوديته لله. فقال له محمد هذا حيكون أعظم وأحسن منا كنا لأنه هو الأحمد لله، لأنه عبد أكثر منا. شفتوا؟ هو عبد لله أكثر، هو يثني على الله ويحمده ويعبده أكثر منا جميعا، فهو أدنى وأقرب إلى الله. فكأنه يبرئ نفسه إيش مما سيوصم به بعد موته عليه السلام، يعبدوه يجعله هو إيش ابن لله أو هو الله، هو يبرأ من كل هذه المعاني. ولو فهموا عنه حقيقة رسالته وحقيقة تبشيراته وبشرياته لما قالوا فيه ما قالوا. لذلك الأنسب حقيقة سبحان الله، سبحان الله كلام عجيب يعني. حدثكم مرة ونختم به إن شاء الله ما ذكره الشيخ الأزهري الجليل رحمة الله عليه عبد الوهاب النجار، بس في عهده كان زوبع على العمل صاحب قصة الأنبياء، كثير كثير غلبوا الأزهري وغلبهم، كان رجل نشيط هو وعنده اجتهادات غريبة في الأشياء وقولها ما يهموش، والأزهري ينزلوا فيه وهو رد عليهم ورد، كان ذكي رحمة الله عليه ورجل متعلم يعني. قصة حكيتها يمكن 20 مرة بس لطيفة المسمع حاجة قبل هيك ممتازة فعلا. قال أنا مرة خرجت إيش مع المستشرق الإيطالي الكبير كارلو لينو صاحب كتاب تاريخ الفلك عند العرب، كان أستاذ في الجامعة المصرية من أساتذة طه حسين هو ودرسه كذا. المهم كارلو لينو مشهور إيطالي علامة كبير يعرف تقريبا أكثر اللغات الشرقية، تركي فارسي عربي سنسكريت بلوي، هذا كان يوناني قديم كان يعرف لاتينية طبعا اللغات الأوروبية، مستشرق ضخم جدا. قال فقلت له يا أستاذ كارلو كلمة بيركليتس موجودة في الإنجيل هذه العرب ترجموها الفارقليط، عيسى بشر بالفارقليط. قال بعد ما بروح أنا أحسن أروح، قال حق أقول لكم الأحسن أن أذهب، لأنه لما أذهب سيأتي بعدي إيش الباركليتس هذا أو الفارقليط، العرب يسموه الفارقليط. فقال له هذا الباركليتس باليونان القديم باركليتس إيش معناها؟ قال له المترجمون انلينو هذا المترجمون العربية قالوا معناها المعزي. قال له هؤلاء المترجمون المتعصبون القصص الرهبان، أنا لا أسأل هؤلاء، أنا أسأل الأستاذ كارلو لينو المتخصص في اليونان القديم واللغات الشرقية. فابتسم قال له أنت تقرأ كثيرا أستاذ نجار، قال له أنت خبيث تقرأ بتفحر في الكتب عارف أنه فاهم مخبي يخرب بيتهم يا أخي عندهم تعصب. الحمد لله هذه حادثة الحجاب هذه أزعجتنا بس أسعدتنا، صرنا على يقين من حقيقتنا والله العظيم. أنا يعني عندي يقين مطلق الآن، يقين مطلق، وأرجو نفسي أشوف وجوه هذول ليش اللي بمجدوا الغرب وبسبحوا بحمده كأنه الغرب هذا المنقذ، نفسي أشوف وجوههم الآن. الغرب هذا عمره ما كان وعمره ما حيكون، أقول لك إياها لا كان ولا حيكون، عمره ما يعطي مثالا حقيقيا في التسامح وسعة الصدر، كذاب الغرب هذا وما يقدرش لأنه في داخل متعصب وصدره ضيق جدا لأنه فكره ضيق. وهذا يأكد لك أنه أي فكر بشري، لا تقول علمانية ليبرالية فلسفة إلحادية، أي فكر بشري حيظل نسبي تصور وفكر ضيق ولا يصلح أن يكون عالميا. الشرع الإلهي الوحيد اللي كان عالميا وقادر أن يحقق العالمية بأوسع معنى إله، صح ولا لا؟ 1400 سنة حكم الناس كل الناس، وقلناها قبل هيك مليون مرة الفقهاء يا أخي، الإمام ابن قدامة في المغني بشكل واضح يقول لك مجوسي تزوج أخته المجوسية ومات عنها فلها في الميراث كذا وكذا وكذا نصيب زوجة. يا أخي أعوذ بالله ليش طيب هذا أخته؟ قال لك أمرنا أن نتركهم وما يدينون، إيش دخلنا إحنا؟ الله قال لكم دينكم يدين وبنحكم فيهم زي ما بدهم شرعتهم ما فيش مشكلة خلاص تزوج زوج وحر يا سيدي. شوف الدين العظيم، شوف ساعة الصدر اللي عندنا مش حتة خباش كفته طلع الغبي هذا اللي أنا استغربت منه شفته ما صدقتش أنا أول ما شفته هذا شراك هذا دائما بضحك بس طلع أهبل طويل وهبيل طلع بتكلم شفته قلت زوجتي لا أكيد إحنا ما فهمناهوش صح حكي كلام والتبرير تبعه البجروندوجين يعني التعليلات اللي جابها نقضت الكلام اللي فهمته من أول. فأنا قلت لزوجتي لا لا هو بالعكس هو ضد القانون هذا والله العظيم. بعد قلت له بس كلامه الأول كأنه عكس حاول على الإنترنت طلع لا إنه هو بأيد القانون هذا للبرلمان كان عشان يمنع الحجاب. تعرفوا ليش؟ كلام غير منطقي. أنا البجروندوج تبعه التعليل تبعه فهمت إنه هو ضد القانون هذا. أقول لك الحرية والعلمانية وأوروبا لما تحكي عن علمانية وعن حرية وعن كذا يجب أن تترك الناس إيش وما يريدون. مش ممكن أكرمكم الله المرأة يعني ناش نحكي المرأة الساقطة تخرج تقريبا بشبه عارية تترك وهي تسيء لمشاعر الناس وتسيء حتى لأشياء كثيرة صح ولا الأخلاق البشر كمان أنا بدي أسأل ليش لحد الآن هم حريصين جدا الأوروبيين هم حريصون إنه في المستشفيات النساء في جهة والرجال في ما تلاقيش أنت في الغرفة واحد رجال ونساء نساء في غرف ورجال ليش يا حبيبي طيب حريصين ما شاء الله أنتم متدينين كثير يعني في أخلاق فطرية يا أخي ما في مرأة ما تحب رجل شوفها مريضة مرأة مع مرأة، رجال مع رجال، صح ولا لا؟ لحد الآن كل بلاد أوروبا العالمية كلهم الملاحدة وغير الملاحدة، صح ولا لا؟ في أخلاق فطرية تجذبهم، تفرض نفسها عليهم بالقوة. هذيك اليوم سمعت قصة، بعرفها يعني، قصة واحد حكى لي إياها، أخت زوجته، زوجته المسوية وبنت عمرها 16 سنة، واحد والعياذ بالله فحش فيها، أمها جنت جنونا، ألمانية أمها، ألمانية أصلا مطلق. قالت لها بدك تقولي لي مين هو؟ قالت لها بقول لك إيش. فضربتها ضربا أوشكت منه إيش أن تموت البنت، كادت تموت، كسرتها تكسير، فأطرت البنت لتموت، لتموت كلها، حط بالتحطيم تشوفها، قال لك كأنها طالعة من معركة يعني، كسرتها تكسير، مش ضرب، ضرب موت، مجانين هذولا. قالت لها فلان فلان، راحت عليه المرأة هذه الألمانية، جابت وجابت أمه كذا، قالت لهم مباشرة الآن ابنكم هذا لابد أن يصلح الغلط. قالوا إيش كذا؟ قالت لهم ما فيش، أو الشرطة وأعملكم مشاكل لأول لها من آخر. إيش هالشرف هذا اللي وحي إلي؟ وحي ما شاء الله الشرف فيك مرة واحدة، لسه في أخلاق بيعرفوا بنت صغيرة تعتبرها لسه هذه، كيف هذه أخذ عفتها هيك ببساطة يعني هيك، وعايشين في المدينة مش على القرى، شايفتها صعبة جدا جدا المرأة. وأبوه يرتق لك وأمه قالوا بدنا، المهم باس وعراسها وديها 10,000 يورو أعطوها عشان تسكت. حسوا أن هذه فضيحة وأمر غير لائق، لسه في أخلاق إنسانية، الإنسان ما هو حيوان، لسه الإنسان مش حيوان، لكن هم ما يؤكد حيوانية الإنسان بيضربوا له سلام، تطلع مشلحة، تطلع كذا، تبيع شرفها في الشوارع، هذا مسموح. لكن الإنسان تحب تعمل شيء يشعر الناس بجديتها وبسترها. اليوم سبحان الله حتى بالصدفة بالتخطيط الإلهي فتحت أقرأ هيك وأنا بفطر عشان ما يضيعش الوقت، فكان لقاء مع أخوات في النرويج والسويد، عجبتني واحد منهم بالإنجليزي بتحكي، قالت أنا تحجبت، المعنى الأول خلاني أتحجب بعد إسلامي لكي أشعر بكرامتي، هذا يشعرني بالكرامة. وصح، المرأة مش خطل لحم الكل بتطلع فيها والكل بنهبها قاعد، صح ولا لا؟ وبعدين انتبهوا والله العظيم، شوفوهم أنتم في بيوت العجزة أو حتى في المستشفيات بحزنوا والله العظيم، شوف أي عجوز عاملة عملية كذا فيش حدا بيجيها، فيش، ممكن بيجيها في الأسبوع مرة مرتين، واحد فقط 5 دقائق بروحه، ومتروكة مسكين نهبا لليأس والحسرة لأنها عجوز هذه، وتشوفها بتقول هذا العجوز سبحان الله قبل 30 سنة كانت هذه قطعة من الجمال، لما تكون صغيرة الكل هذه يتقرب منها لكي إيش؟ ينهش منها قطعة، صح ولا لا؟ الإعلام، الميديا، الرئيس تبعها، المدير، جارها، المش عارف إيه، زوجها حتى بحبها، الكل بده ينهشها مسكينة. وأول ما تكبر تصير إيه؟ مش موضع للشهوة والرتع، الكل بيحتقرها وبرميها كأنها لا قيمة لها. فما فيها الحضارة لا تعرف الإنسان ولا تعرف قيمة الإنسان ولا كرامة الإنسان. فعجيب، ولم يتسع صدرها تتبجح بالعلمانية والليبرالية وحقوق الإنسان والتعايش، لم يتسع صدرها للحجاب الأخوات المسلمات العفيفات، وقال لك لا احنا شوي يعني أبدا نسمح فقط بالصلبان، الصليب ما فيش عنده مشكلة، وبقبعة اليهود بس تكون صغيرة. فأنا قلت سؤال كبير هيك، قديش صغير يعني؟ قد حبة القضايف يعني؟ سخافة، سخف سخف، قال قبعة صغيرة يعني قديش هيك؟ طب ما هي صغيرة أصلا بتاعت اليهود هذه، تنحط هنا، وما قالوش 5×5 4×4، تقول قديش الميجرمنت، قديش المقاييس تبعتها صغيرة، هيك هيك إيش يعني صغيرة؟ شيء حقير يا أخي، حقير. ناس مش قادرين، ولسه حتشوفوا. أنا من زمان بارها أبو طارق اللي بتابع دروسي من زمان دائما كنت فاهم هذا الغرب، وكنت أقول حتشوفوا في ناس لأنهم مغفلين صراحة. أنا بحبش المنطق هذا، الإسلام سيأتي من الغرب، عمري ما أمنت بالنظرية هذه حقيقة، بقولكم في قلبي عمري ما أمنت فيها، لذلك أنا حتى ما بشيلش فيها، ما بحاولش يعني انطلق منها ومتحمس لها لاني مش مقتنع بها. وقالوها بعض العباقره مثل بدع زمان نورسي، لا، كان يقول اوروبا حامله بالاسلام وستضعه يوما، انا غير مقتنع. المقتنع بانه اوروبا وامريكا والغرب كله اذا راى في يوم من الايام ان الاسلام بدا يغزوه حقيقه ويشكل خطرا علي، سيتخذ اجراءات، سيكفر بكل نظمه، بكل فلسفاته، بكل منجزاته. واحد يقول لا لا لا جنسيات، قلت له جنسيات مسكين، قلت له بكره بطلعوا برلمان، برلمنت يا حبيبي، احزاب كلها ضدك، بدهم يطلع قانون سحب الجنسيه من كل، يا اخي امريكا طلعت ما هو اصعب من هيك، امريكا طلعت قانون ايش الادله السريه، ناخذك ونعتقلك ونحطك في الجنزين ونبهدل اهلك ومن غير ما تعرف ليش، وممنوع اي محامي او اي شخص يعرف ليش برضه، تفضل عاد بدك قانون فابلغ في الظلم من هيك؟ اي والله الرومان ما كان عندهم ظلم زي هيك، صح ولا لا؟ والله فرعون ما كان عنده ظلم زي هيك، فرعون كان بيحتج على موسى بحجج، صح كلها حجج تسجيليه وكذا، بس بحاول يبرر يعني، اجيت تعمل لنا فوضى، بدك تقلب علينا، بدك كذا، وصح بينه وبينك. مزبوط ولا لا؟ اللي عمل له يا موسى هو يعني ايش؟ عمل له خلخله في المجتمع وانا صحيح، اخذ له طائفه العبيد، لانه يا حرام الانسان كانوا معبدين، وموسى قال له ايه؟ انا عبدت بني اسرائيل والمعنى ولم تعبدني. قال له انا ايوه طبعا، قال له وهكأنه الفرعون الملعون فاهم، فموسى قال له انا فاهمك، أنت مشكلتك مش إنه الله موجود غير موجود، لأصلاً أن أنت غير داخل في دعوتي. أنت مش بني إسرائيل، أنا دعوتك عرضاً هيك، أنت جيت في السكة زي ما بقولوا، أعطيني بني إسرائيل أروح فيهم على بلده وفكني يا أخي من قصتك. قال له لا أمال أوكي. ليش طيب؟ لأنه هذه قوة عاملة، خدم رقيق بعبدوهم قاعدين بيستخدموهم بأبخس الأثمان مساكين، صح ولا لا؟ إخباط مصر، فبدوش هو الشغلة هذه، تاخذهم هيك ويصير عندنا إيه فراغ ديموغرافي، فراغ في الخدمة في السيرفيس في كذا، ممنوع. قال له هذا القصة تاع فرعون. طبعا هذا القصة الأصلية، مش إنه فرعون كذا. وبعدين مشكلة ثانية، لما تيجي أنت بدك تعمل لي هالفراغ هذا المشكلة هذه وتثبت للناس إن أنا نصاب ومش إله وإنك أنت نبي، تصور عملت لي برضو إيش خلخلة في ثقة الناس فيه. هاي كلها حرب مصالح وحرب كذا، مش أكثر من هيك. فهو كان بيحتاج بأشياء منطقية شوية، بس إحنا بصراحة ما عندنا مثل هذه النية والله أبدا. إحنا عندنا حق نريد إيه، وما عندنا الآن أي أمل لا نقود أوروبا ولا نحكمها، هذا هبل بعض الناس. بدنا نقود يا أخي، لا بدنا نقود، روح قود بلدك العربي، تقودها في أوروبا، روح قود غالي كل مسلمين، روح تفضل. لا بدنا نقود ولا بدنا نحكم، إحنا هنا تكون في حريتنا ونبلغ الناس دين الله تبارك وتعالى، ومن أحب هذا الدين. ومن هنا انتبه نرجع ونفهم برضو إنه فلسفة الجهاد في الإسلام لابد أن تفهم على وجهها الصحيح، لأنه ممكن تحتاج أنت في يوم من الأيام للجهاد لما تصير قوي. طبعا لما تصير تقدر تقارع، ليش يعني؟ بدي أبلغ ديني أنا، يجب أن أبلغ دين الله، ولا ما فيش عندك فرصة تبلغ، ممنوع، لابد أن أغزوهم، لابد أن أقاتلهم. لكن أعطينا فرصة زي أنا أبلغ في حرية وما تسدش علي، ممنوع أن أقاتلك شرعا، هيك أنا أفهم ديني، ممنوع خلاص، ما فيها إيش أقاتلك ليش يعني؟ تفضل. لكن هو مش هيعطيك فرصة، انتبه، بعطيك إياها عشان بآمن. قال يقول لك المسلمين بخشوا كم واحد يا أخي؟ بضعة آلاف في السنة، عدد قليل جدا. هذا لو شكل خطرا حقيقيا، لكن لأن المسلمين بالذات في فرنسا 5 مليون، عدد مش قليل، وعرب كلهم مغاربة كذا، مش يعني الفرنسيين كم واحد فيهم يعني؟ فهذا العدد الكبير فعلا بدأ يشكل إيش قوة ضاربة كما يقال، وخايفين من هذا العدد إنه إيش يتجسد في شكل قوة واحدة. وأنا بدي أقول لكم شيء، من أول ما سمعت الخبر وقرأته لم أعتب لا على شراك الأهبل هذا ولا على العلمانيين ولا على ضيق صدر الأوروبيين. إحنا عارفينهم طول حياتهم، هم كانوا مش حيصيروا أحسن من هيك للأسف الشديد، هم طريقتهم هيك. شوف أمريكا سوت في العراق وفي العالم، وحاط كل شيء تحت رجليها والعالم ساكت تقريبا برضو، وإحنا الضحايا. هم طريقتهم هيك طول حياتهم، وعمرهم ما كانوا أحسن من هيك للأسف الشديد. بس العتب على المسلمين نفسهم، وبنستاهل. أقول لك يا بصراحة بنستاهل إيش أحسن من هيك إحنا. تعرفوا ليش؟ أنا 5 مليون في فرنسا، في كم حزب، في كم جمعية، في كم إمام، في كم قيادة؟ 50 ألف مليون، كلهم قيادات، كلهم أحزاب. في أخرى غادي روعت كثرة الخلافات. أخي مبارح في الصلاة صلى معنا، حكينا بالعجل بعض الخطب، قال لي هم قلت له أنا هذا كلام بحكي، قال لي يا أخي 50 ألف يعني ممزقين، وداخل فيهم فرنسا نفسها. فرنسا غير بتعمل مشايخ ومراكز كذا لصالحها، تبع للداخلية، تضرب الجماعات بعضها ببعض، المسلمين بعضهم بعض، وقصة غريبة. الآن أمريكا تفعل هذا الشيء مع الجماعات الإسلامية، اللي بفهم من له أذنان تسمعان وعينان تبصران، بس بقرأ وبحلل وراسه شوي إيش يعني ملحلحة، حيفهم الشيء الخطير بيصير حاليا قاعد. ركز وحاول تفهم كل شيء بتشوفه في الفضائيات وبتقرأ في الجرائد، وحاول تحلله، بتاخذ الشيء على علاته، ركز افهم إيش بصير. حتى لو انتبه البرامج الآن، حاول تعمل خطة علمية هيك اللي هم بدرسوا. جيب مثلاً الجزيرة أو غير الجزيرة وشوف برامجها مثلاً في آخر 3 أسابيع، إيش البرامج هذه؟ حاول توصل خطوط بالبرامج هذه، حتشوف في خطة. أنا شفتها بشكل واضح. بس بده يكون في الأول عندك في الباك جراوند في الهنتر جراوند يعني، بده يكون عندك فكرة ناظمة تقدر تفهمك أنت إيش كيف توصل الأشياء هذه. حتشوف شيء خطير جداً، شيء ناس شياطين هذول. لكن العاتب ليس عليهم، هم أعداء وبيأخذوا أنفسهم، العاتب علينا نحن، نعطيهم الفرصة لذلك. والباب الذي يدخلون منه إيش هو؟ فرقة المسلمين، شنآن المسلمين بعضهم لبعض، حرب المسلمين بعضهم إيش على بعض، هذه تمزع المسلمين. بتعرف 5 مليون مسلم في فرنسا، لو هذول شكلوا قوة انتخابية واحدة، اليهود حيبوسوا رجليهم، مش الفرنسيين، الفرنسيين حبوسوا الارض بمشي على المسلمين، صح ولا لا؟ قسما بالله. والكل يقول لك شو حجاب ايش اللي بدك اياه بنعطيك اياه انت، لانه احزاب في الاخير ايش هدفها ايش؟ بس برضو في شيء اخطر من هيك، ولا حكيت قبل شويه، هذه سياسه ايش احزاب، لكن في سياسه قاره الان موحده، صح؟ لما هذه القاره تشوف بعيونها، انتم عارفين ايش مع الكلام هذا؟ انه هذا الاسلام بدا يتغلى حقيقه، وبدا ايش؟ يعني يكسب انصارا بالملايين، وأنه بحسبة بسيطة بعد 100 سنة أو 120 أو 150 سنة سوف تصبح القارة مسلمة، صور، أو بعض الدول الإسلامية بحكم الأكثرية، انتبه، وكون موقنا 100% مش حيسكتوا وحيتخذوا إجراءات مختلفة تماما. إجراءات تفريغ وتهجير، وتطلع قوانين وأشياء وإجراءات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا هو. لكن كما قلت لكم العتب علينا للأسف الشديد. فيعني يا ريت الناس، أنا قلت الحين سبحان الله، يا ريت يعني الآن بالذات اللي صار في السنة هذه ما بيخليش لأي واحد أوروبي وجه أصلا أو حتى أي حياء أنه يرفع وجهه فينا وعينيه ويتكلم يقول الإسلام جهاد والسيف أنتوا بالذات نقولهم ما عندكوش الحق في هذا الموضوع بالمرة، صح ولا لا؟ أمريكا اللي هاي قالت لك عندي مبدأ جديد، أنا أي نظام بنصعش إلي وأنا بشوفه بطريقتي الخاصة بشكل خطر على أمني، هي وراء البحار في المحيطية قال بشكل خطر عليها، ولا واحد شكل خطر عليها، ننكر شوية كوريا بس نحن بشكل خطر عليها، إيران، العراق، سوريا، مصر، ولا واحد فينا الخطر هو جاثم في قلبنا إسرائيل، صح ولا لا؟ هي 250 رأس نووي، هذا الخطر علينا إحنا يا أخي، لا أنتم بتشكل خطر علي. فأنا عندي الحق أجي إيش أنزع أظفاركم أو أسنانكم وأكسركم طريقتي الخاصة وحرب استباقية عدل. شو هذا يا أخي؟ إيش المصيبة هذه؟ وبتكلم يقول لك أنتم الجهاد والسيف، سيف الجهاد إيش؟ عمرنا ما كنا إحنا زيك، عمرنا ما عملنا شعوب بالطريقة هذه. فما عندهم مش، والحجاب هذا صراحة عرة إيش يعني كما يقول ورقة التوت عن الغرب، هذا كان الضرب هذه قاسمة لهم بصراحة، لما يطلع رئيس دولة زي هذه والمسلمون أعطوه أصواتهم، صح ولا أرجو هذا، وتفعلوا به خيرا، يطلع هيك إيش يا أخي، إيش المصيبة هذه؟ بس إحنا بنستاهل، لازم نكون أوعى منك بكثير. المهم كما قلنا إيش، محمد العاقل وصي ربه وآله وصحبه وحزبه، أختم آله، من هم الآل؟ نعم معذرة. فالمهم قال له أنت تقرأ كثيرا، قال له شيخ أنجر، قال له صحيح. قال له طيب، قال له باركليتس معناها كثير الحمد، باركليتس قال له باليونانية ترجمتها بالعربي كثير الحمد، قال له يعني توافق أفعل التفضيل بين الحمد يعني أحمد، قال له بالضبط، هز رأسه قال له هذا ما قاله كتابنا بالضبط، يعني باركليتس مش معناها محمد ولا أي محمود، معناها أحمد، لا إله إلا الله المذكور في القرآن، وأنا متأكد لا رسول الله بصراحة ولا ابن عباس ولا الطبري ولا ابن كثير ولا واحد كان بعرف باركليتس باليونان القديم، ولا أنا ولا أنتم، صح ولا لا؟ ولا الشيخ النجار اللي عرفها مين هو؟ أنلينه، إحنا مش متخصصين في شغلة هذه، مزبوط ولا لا؟ ولا حتى واحد عايش في اليونان العربي وبعرف اللغة اليونانية، لأن هذه يونانية قديمة باركليتس، ما بنعرف معناها العربي حرام، يونانية قديمة، انتبه يونانية قديمة، مش يونانية قديمة، بعدين حتحدث عن لغة الإنجيل وإيش كتب. فالمهم فالعرب اللي كتبوها كتبوها زي ما هي، فارقليط قالوا يعني باركليت فارقليط لفظوها هيك، ممكن هاد ترجمة فارسية بيل فين. المهم والعرب المسيحيين ترجموها المعزي وضاع المعنى، معزي إيش؟ معزي شو؟ معزي يعني معزي في إيش؟ مين اللي مات؟ مين اللي راح؟ مين اللي انتكب؟ معزي يقول لك معزي مش مفهومة، ضاعت. فالنبي لا قرأ كتب باركليتس ولا حدا بيعرف الكلام هذا يا أخي، وكان يقول معزي، لكن اللي أنزل هذا على عيسى وأنزل هذا على محمد هو العارف، غير قال لهم إيش؟ أحمد، معناها بلغتهم الأرامية وباليوناني كتبوها بالضبط، ترجموها الكلمة هذه إلى باركليتس، هي معناها صرفيا، والقرآن قال برسول بعدي آيات من بعد اسمه أحمد، شيء غريب، شيء يقشعر البدن يا أخي، لا إله إلا الله. شوف دقة هذا الكتاب العزيز، هذا خلي كل الدراسات تفسر الشيء هذا، كيف بصير معه صعب جدا. قال إيه وآله وصحبه وحزبه، من هم آل محمد؟ هذه الآل كلمة لها معاني كثيرة، يعني تطلق بإزاء معاني متعددة تختلف بحسب المقام والسياق. فإذا كان من المقام مقام دعاء فيراد بها كل مؤمن صالحا كان إيش أو فاسقا، تدعي تقول إيه اللهم مثلا صلي وارحم كذا إيه محمد وآله يعني إيش أمته كلهم الصالح والطالح. وإذا أردت بها إيه الحمد والثناء تحمد وتثني تصور، فيراد بها الآل من؟ كل مؤمن تقي صالح، فيخرج من الطالح والمسرف على نفسه والفاسق بيدخل في الآل. طيب وإذا أردت بها من حرم الصدقة فهم أهل محمد إيش الأدنون، واختلف العلماء فيهم، فالشافعي قال هم بنو المطلب وبنو هاشم تحرم عليهم الصدقة، والمالكية قالوا بل بنو هاشم فقط والحنابلة، وأما أبو حنيفة فذكر فرقا خمسة، قال هم بنو أو آلوا يعني آلوا إيش علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر وآل الحارث، قال أبو حنيفة هؤلاء الخمس هم الذين تحرم عليهم الصدقة هم آل محمد. ويشهد له حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم حين سئل قيل له أليس نساء محمد من آله؟ قال بلى هن من آله، ولكن آله من حرم الصدقة. فقيل له ومن حرم الصدقة؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، ولم يذكر إيش آل الحارث على مذهب إيه أبا حنيفة. فهذا يشهد للمذهب إيش الحنفي على كل حال. فهذه إيش إطلاقات كلمة الآل. قال وآله وصحبه وحزبه. وصحبه جمع إيش صاحب، والصحابة في الأصل مصدر صحيح، صحبه صحبة وصحابة صحيح. وفي الحديث المشهور الصحيح قال من أحق الناس أو أولى الناس بحسن إيش صحابتي صح. هذه يقول مصدر، هي طبعا مصدر، حتى الرسول كلمة رسول مصدر، أرسله إيش رسولا، يقول قتله قتلا أرسله رسولا، نفس الشيء مصدر مثل قتل مصدر انفلتيف يعني رسول. وبعدين سمي بها إيه المرسل، يجوز التسمية بالمصادر. فالرسول في الأصل مصدر والرب مصدر، ربه ربا وتربية صحيح والصحابة مصدر، وسمي بها هؤلاء صور أيضا من باب التغليب، بحيث أنه بعد إيش طول التعاطي وغلبة الاستعمال صرت إذا سمعت كلمة صحابة لا تفهم منها المعنى إيه، لا تفهم منها المصدرية، تفهم منها إيش المعنى المأثور لدينا. طيب وصحبه، من هو الصاحب، من هو صاحب رسول الله، تعاريف كثير جدا جدا. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه والذي تحرر لي أن أصح تعريف للصحابي هو، حافظ ابن حجر الشيخ أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله صح فتح البالي، قال الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيدها لا بكثرة ولا كذا، حتى لو لقيه 10 دقائق ربع ساعة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. عجيب، قصير جدا التعريف هذا، فيش فيه حدود كثيرة، معناها إيش يتوسع به إيش المحدود، يعني الصحابة صاروا كثار كثار، معناها عشرات الألوف صح. أبو زرعة قال إيش، أبو زرعة رحمة الله عليه قال النبي من رآه ومن سمع منه من ذكور من إناث زاد إيه عن 110,000، هذول الصحابة كلهم أكثر من 110,000 من الذكور والإناث. طيب قال كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة لقي النبي لا تقتضي إيش أبصره أو لم يبصره، فيدخل فيها مين العميان صح ولا لا، هذه هي. لأن واحد يقول لي ها لقي النبي يعني رأى، ما قالش رأى، هو قال لقي مظبوط ولا. فعبد الله ابن أي مثلا مكتوم أو أم مكتوم كان إيش ضريرا أعمى ولقي النبي، فهو صحابي بلا شك، لا يشك أحد في صحبته، لكن لم يرى النبي. إذا التعليم ما قالش كل من رأى النبي، انتبه، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فيخرج من يخرج الكفار. واحد يقول لي كل من لقي النبي يدخل جن، يدخل جن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن استمعوا القرآن، هذول لقوا النبي والنبي التقاهم علمهم، صحابة صحابة طبعا، في صحابة من الجن يدخل ما في خلاف طيب واحد يقول لي ملائكة، في ملائكة نزلوا على النبي وتكلموا معاه وشوف كذا على الراجح أنهم يدخلون في الصحابة، لكن قال الحافظ ابن حجر وهو محل نظر، هو محل إيه نظر، لكن المحققون قالوا من قبله قالوا صحابة. إذا الملائكة التقت بالنبي في الأرض، في بعضهم قيد أن يكون إيه في محل اللقيا، وين محل اللقيا؟ الأرض. النبي ممكن إيش شاف ليلة المعراج ملائكة، هنعتبرهم صحابة. وهناك من لم يقيد بمحل لقيا، وإذا لم نقيد بمحل لقيا صح أن يعد كما ذكرنا أمس الخطبة عيسى بن مريم ماذا؟ صحابيا. لماذا طيب؟ لأن عيسى التقى النبي في السماء الثانية حيا بروحه ودمه بدنا وروحا، وعيسى إذن إيش صحابي، لأنه التقى بالنبي وآمن بالنبي. واحد يقول لي ولكن هو سيعود في آخر الزمان وهذا نبي، كيف تقول لي صحابي؟ نقول قلنا أمس يعود إيش حاكما بشرع محمد، بالشريعة الناسخة لكل الشرائع من قبلها، فيعود محمديا، يعود إيه محمديا. ولذلك يصح إيش القول بصحبة عيسى عليه السلام، والله تعالى أعلم. طيب والجن كذلك كما قلنا طيب وآمن به ومات على ذلك. إذا من لقيه ولم يؤمن ليس صحابيا. فهل المنافقون يعدون في الصحابة؟ لا. انتبه، ما تقول شيخ هاي من أصحابي هم منافقون، بتخبص أنت، كيف تقول لي صحابي منافق؟ لا، المنافق لم يؤمن أصلا، هو كافر بالرسول وكافر بالله ومكذب، فهذا ليس صحابيا، فلا تثبت له الصحبة مع النفاق. تقول لي في صحابة منافقون، لا مش صحابة، منافقون ليس صحابة، واضح؟ لأن شرط الصحابة أن يكون مؤمنا. إذن خرج المنافقون، لقوه وعاشوا معه سنين لكن ليسوا صحابة، ومات على ذلك. خرج أيضا بقوله مات على ذلك كل إيش؟ كل من ارتد ولم يعد إلى الإسلام، كعبيد الله بن جحش، عارفين قصته، ارتد في الحبشة، هذا زوج أم حبيب بنت أبي سفيان صح، وتنصر غاد والعياذ بالله، وشافته في الرؤية هي، وفعلا مات ككافر والعياذ بالله. وبعدين الرسول إيش وأمهرها إيش النجاشي، نبي زوج أم حبيبة خطبها النجاشي ودفع مهر النجاشي وبعثها للنبي. طيب وأيضا مثل إيش عبد الله بن حنظل، والعياذ بالله، هذا ايش ارتد ومات مرتد كمان، هذا ليس صحابيا. لكن الذي ارتد وعاد الى الايمان ولو بعد موت الرسول، مش في حياة الرسول، تعود له الصحبه عند الشافعيه، نعم، كعبد الله بن ابي ايش سرح او السرح، هذا ارتد، عارفين انتم هذا، وخلوه ولع مصر بعدين، وبعدين رجع وزلم وحسن الإسلام وجاهد وكذا، إن شاء الله يعني تكون له الحسنة. فالشافعية قالوا تعود له الصحبة، والمشهور عند المالكية لا تعود له الصحبة، والمتردد في كتبهم التردد، مرة بقول تعود مرة بقول بتعودش، بس مشهور مذهب المالكية أنها إيش لا تعود. واحد يقول ليش تقول ما تعود يا أخي، إيش الفائدة؟ لا طبعا، أول فائدة عودتها إيش؟ الشرف والثناء والحرمة، بكله بصير الحرمة الصحابي، وبعدين ايش الاجر عند الله والقيامه، اجر صحابي، هذا الاعمال اعمال صحابي مش اعمال ايش، والنبي قال ايش، الله الله في اصحابي، فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم، يعني هو ينفق ايش نص لتر قمح او شعير، عند الله اجره اكثر مما لو انفقت انت جبلا من ذهب، او فهذا اجر، اذا راحت الصحبه يروح هذا الاجر، تروح هذه المزيه بصير اجره زيك يعني زي وزيك، فإلها إلها فوائد يعني. فهذا تعريف الصحابي. على كل حال، حتى إيش لا يختلط عليكم الأمر، هذا هو تعريف المحدثين. الأصوليون لهم تعريف أشد. من الأصوليون؟ علماء أصول الفقه، تعريفهم للصحابي وللصحبة أشد. ليش؟ يشترط الأصوليون أن تطول صحبة الرجل للرسول، ما فيش يقعد ساعة يقول صحابي، لا، التقى النبي وآمن به وطارت صحبته، واضح؟ هذا تعريف مين؟ الأصوليين. لو طبقنا تعريف الأصول على على على تعريف إيه؟ على المضان، عفوا، المضان ومصادق تعريف المحدثين، يصبح عدد الصحابة قليلا جدا، ما بصيرش 110,000 و114,000 في رواية أخرى. على كل حال، هذا تعريف الأصوليين وهذا تعريف إيه؟ ثم قال وحزبه. ما معنى الحزب؟ الحزب هم كل جماعة اجتمعوا على أمر، يعني أمر ناظم ينظمهم، سواء كان خيرا أو شرا. قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، في الخير وفي الشر، ها في الخير إيه؟ وهنا ما المراد بحزب محمد؟ قولا قيل المراد بحزب محمد أصحابه الأكثر دنوا واختصاصا به، يعني هو أكثر إيش، هنا اللفظ هذا أكثر إيش تخصيصا من ماذا؟ من الصحابي. يعني صار عندنا ثلاثة ألفاظ، الآل، وهنا قلنا في مقام إيش، مثلا في مقام الدعاء هو يدعو بالصلاة والسلام، فهذا يعم إيش أمة محمد، صالحهم وطالحهم يدخلون في الآل، هاي واحد. ثم الأصحاب، والأصحاب أيه أخص من إيش، من الآل، مزبوط ولا لا؟ إحنا الحين داخلين في الآل معنا أصلنا الأولى، بس إيه مش داخلين في الصحبة، فالصحابة أخص، والحزب أخص من الصحابة، زي ما كان يقول بلال واطربا غدا ألقى إيه الأحبة محمدا إيش وحزبه، في روايات وصحبه، في روايات وحزبه. هو مين قصده عن حزبه؟ يعني الصحابة إيش الأدنين، سواء خيرة الشهداء، خيرة إيش الصحابة. فهنا قيل إيه الحزب هم إيش، هم خاصة إيه أصحاب رسول الله الأدنى والأقرب لرسول الله. فصار معنى الحزب إيه معنى إيش أخص من معنى إيش الصحبة، يعني صحبة أو أصحاب مخصوصون. وقيل الحزب هو إيش أتباعه وأمته، فصار إيش أعم. والأول بتحسه إيش أكثر منطقية، لأن المصنف كأنه أراد إيش هذا التدرج. وعلى فكرة هذا النظم، نظم العلوم الشرعية وغيرها، ما في حشو، ما في كلام، النظم يتقصد كل لفظة، يعني لو قدم أو أخر وجاب لفظة كله مقصود له، ولابد أنت كشارح تفهم طريقته. فهنا في تدرج، الأعم ثم إيش ما هو خاص ثم ما هو إيش أخص. والله تبارك وتعالى أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.